يعني حتى المحاضرة رقم 15 يبقى انتهينا من المجلد الأول إن شاء الله عز وجل. وفي نهاية المجلد الثاني في اختبار من 100 سؤال، كل سؤال له 4 إجابات، 3 يعني منهم خطأ وإجابة واحدة هي الصواب، وفي نموذج إجابة عشان الطالب يتعود عليها. طبعا وجود الكتاب لا يعني أن الطالب يتخلف عن الحلول، لأن الميزة لإخواننا هنا أن هم أول ناس يحضرون هذه الدورات وتسجل بحضورهم، يسمعون مشافهة من الشيخ. أما باقي الطلاب والحمد لله عددهم الآن يزيد على 1000 يدرسون من خلال الشرائط المسجلة، فأنتم لكم الأسبقية في الحضور. وأمر آخر أن الحضور والتلقي من الشيخ، مع أن أغلب كلامنا معتمد على القراءة مما كتب، الفهم من خلال التلقي يختلف عن الفهم خلال القراءة، ولعل المحاضرة الماضية هي خير دليل على ذلك. يعني كلام كثير مكتوب لكن الطالب نفسه صعب يستوعب المادة أو المعاني اللي تحت هذه المصطلحات الصوفية، لأن كلها تتحدث عن أشياء غريبة وعجيبة، ويعني الناس يفهمون منها أشياء والصوفية أرادوا شيئا آخر. كلمنا في المحاضرة الماضية عن الزندقة الصوفية في هدم الأصول الإسلامية بفلسفة الفناء والحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وعرفنا يعني ايه حلول ويعني ايه اتحاد ويعني ايه وحدة وجود، وعلمنا ان التصوف او الظهوري كان مبنيا على العبادة ولا الغلو في العبادة؟ الغلو في العبادة، وان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح بهذا المسلك وامر بالاعتدال الذي يراعي الضروريات ويمنع الانحرافات البدعية. وتحدثنا عن انتقال التصوف عبر مراحله من الغلو في الزهد والعبادة إلى مرحلة الإيه؟ الحب والفناء، ثم بعد ذلك الحلول والاتحاد، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة وحدة الوجود. هذه مراحل مر بها التصوف. وطبعا ابن عربي بيمثل الفكر الفلسفي الصوفي، أحيانا يقسموا التصوف يسموه تصوف سني وتصوف فلسفي، تصوف إيه؟ سني وتصوف فلسفي. فلما يتكلم عن التصوف السني فالمقصود بالتصوف السني على حسب من قسم هذا التقسيم إن المرحلة الأولى اللي فيها الغلو في العبادة، الصوفية كانوا يحترمون الكتاب والسنة على المعاني التي أرادها الله ورسوله، يعني المعاني اللي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، الصوفية كانوا يراعونها بس على نوع من الغلو في العبادة يعني. فعشان كده قالوا هم أقرب ما يكون إلى السنة، لكن التصوف اللي فيه الحب والفناء عن شهود السوى ثم الحلول والاتحاد وحدة الوجود ده بيسموه فكر فلسفي وارد، استخدموا الصوفية وارد من الخارج يعني من خلال فلسفة الفلاسفة القدامى، سواء كانت العقيدة البوذية والعقيدة الطاوية أو غيرها من العقائد اللي هنتكلم عنها إن شاء الله لما نتكلم عن أديان المخالفين من الوثنيين، أخذها ابن عربي وطورها وحاول إن هو يفسر بها نصوص الإسلام في وجود ظاهر وباطن وغير ذلك مما تعلمون، فتغيرت المعاني وتطورت فأصبح في فكر يسموه الفكر الصوفي الفلسفي في مقابل الفكر الصوفي اللي هو السنة. والمعاصرون لنا ابتداء من الطرق الصوفية وظهورها من القرن السادس الهجري زي ما هنشوف المحاضرة القادمة إن شاء الله حتى عصرنا، خلطوا ومزجوا بين الأمرين، فالعامة إذا كلموهم قالوا التصوف هو مرتبة الإحساس، فخاطبوا الناس بالتصوف الفلسفي ولا السني؟ السني. ولما يجلسوا مع بعض أو يتكلموا مثل هذا الكلام يقوموا مدخلين التصوف الفلسفي، فأصبح الكلام نفسه خليط. وربما يجهل الشخص إن هو أصلا بيتكلم بمنطق تصوف فلسفي أو تصوف سني، هو نفسه مش عارف، بس الأوراد اللي يعني يرددوها أو يضعها المريد، يضعها العارف للمريدين يضع العارف للمريدين في الغالب بتبقى من التصوف الفلسفي، زي الكلام عن الفناء وعين الأحدية وعين الجمع وأشياء هنشوف منها أمثلة في المحاضرة القادمة من خلال الأوراد المنتشرة في الطرق الصوفية الرئيسية في العالم الإسلامي. ولذلك احنا نقول ان الصوفية لابد ان نراعي هذه التقسيمات في الفكر الصوفي عند قائليه وعندما نفهم الاشياء. وانا اتوقع باذن الله تعالى ان اللي هيحضر معانا المحاضرة هذه طبعا واللي سبق واللي حضر المحاضرة السابقة والمحاضرة القادمة باذن الله تبارك وتعالى هيقدر يفهم اكثر من الصوفي نفسه في كلامه، يعني ربما يفسر كلام شيخ الطريقة بدقة أكثر من شيخ الطريقة نفسه. يعني ممكن شيخ الطريقة بيردد أوراد هو واضعها هو مش عارف معناها، إنما هنا الكلمة من هنا وهنا الكلمة من هنا، لكن هو مش قادر يستوعب حقيقة هذا الكلام. وهذا يعتبر يعني إنجاز طيب لمن استوعب هذا الأمر. وطبعا الصوفية كما علمنا في الماضي يدعون أن الولي المحقق يعرج إلى السماء كما يشاء، ويتكلمون ويكلمون ربهم عند التجلي في عين الجمع. يعني إيه التجلي في عين الجمع؟ يعني أن ربنا ظهر في صورة الشخص هذا وظهر مستمعا فيه، أن الشخص نفسه ربنا يعني ظهر في صورته، فصورة الشخص المتكلم ليس هو إنسان ولكن هو الله على حسب كلامه. فبقول لك وساعتها ربنا سبحانه وتعالى بيكلم نفسه واحنا شايفينه انسان. خلي بالكم من المنطلق ده لان هيجي بعد شويه كلام من هذا القبيل. وكذلك زعم الصوفيه ان اولياءهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكون، وان منهم من يزعم انه لا يزال عاكفا على اللوح المحفوظ يشهده طاره. احنا بنحاول بقى نشوف المعين الابليسي ده اللي خرج الشيعة وخرج هؤلاء الاتحادية والحلولية واصحاب وحدة الوجود. ده شغل ابليس وشغل عارفين يستترون تحت شعار حب آل البيت سواء في الصوفية او في الشيعة، وإن آل البيت وحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن اللي بيتكلم عليهم يبقى ما بيحبش الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزل بيكره يقول السني بيكره النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مين اللي هو يعني يزعم هذا الزعم الكاذب أن من تمسك بالكتاب والسنة يبقى بيكره الرسول، واللي بيهدم في دين الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني شوفوا المنطق بتاعهم. ولذلك تعالوا بقى نقارن بعض المقارنات عشان نعرف ان المعين واحد والمنطلق واحد والفكر واحد. بس انا ارى ان الصوفية اخطر على الامة الاسلامية من الشيعة. اي والله، لان الشيعة معروف ان هم مجوس يكرهون العرب، واخذوا عملية المغالاة في آل البيت وعبودية أهل البيت والمبالغة في حبهم ذريعة لهدم هذا الدين والنقمة على العرب، وأنهم ضيعوا الرسالة وأخذوا حق على ابن أبي طالب واغتصبوا حقه إلى غير ذلك من كلام. لكن الصوفية هو نفس المعنى بس اللي بيحاربونا فيه من داخل العرب، وامتداد لهذا الفكر الإبليسي المجوسي جاي من كل الروافد. ساهم فيه اليهود، ساهم فيه النصارى، ساهم فيه المجوس، الديانات الاخرى كلها. ولذلك تبص تلاقي ان الصوفيه مقربه، يعني القديانيه مثلا اصلها فكر وحده الوجود. اين تواجدها؟ في اسرائيل، هي اللي تتبناها وعمل لها المراكز وتطالب بانها ديانه مستقله. هم عارفين ان ده بيهدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نفس الكلام الان بتيجي تشوفوا في لقاء يعني عجيبة جدا انه يكون سفير امريكي يحضر المولد بتاع السيد البدوي. طب هو يحضر مولد السيد البدوي ايه دي؟ عشان ايه؟ درويش هو ولا ايه؟ خد بالك ازاي؟ ما هتعرفش، لكن هو عارف كويس جدا ان هنا موطن القضاء على الفكر السليم المبني على الكتاب والسنة. أيضا لما تلاقي إن مثلا فكر الصوفية وحقائق فكر الحلول والاتحاد إنما ظهرت وترجمت للعالم الإسلامي وحققت من لبنان في المطابع اللي أنشأتها فرنسا في لبنان، اللي أرقى مطابع موجودة في العالم العربي والعالم الإسلامي، طبعة بيروت أو لبنان دي كلها، إنما ظهرت هذه المطابع لتحقيق التراث الصوفي الحلولي، فحققوا كلام الحسين المنصور وحققوا كلام ابن عربي، ورسائل علمية كثيرة جدا طبعت في لبنان كان القصد منها نشر هذا التراث، لأن هذا التراث لما ينتشر معنى الكلام ده إيه؟ إن نشر هذا الفكر فيه قضاء على المد المعتمد على السنة وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعايزين نشوف هذه المقارنات لعلنا نستفيد منها بحول رب العزة والجلال. الإيمان بنزول الوحي على الأئمة عند الشيعة وعلى الأولياء عند الصوفية. حكاية نزول الوحي دي لما ننظر الفكر الفلسفي الصوفي ومعتقدات الصوفية الخاصة سنجد الصلة وثيقة بشكل كبير بل يكاد يكون متطابق بين التصوف والتشيع. الشيعة بيزعموا ان في 12 إمام، احنا بنتكلم على الشيعة اللي هم في العصر الحاضر يعني مش الطوائف الباقي ده. على فكرة في طوائف شيعية تلونت فأصبحت لها أسماء أخرى أفرضناها بدراسة هنتكلم عنها ممكن بعد محاضرتين تقريبا إن شاء الله عز وجل، زي الإسماعيلية والدروس وفرق الباطنية، الكلام ده كله لازم نعرفه. هو في الأصل فرق شيعية بس انشقت عن الإثنى عشرية، والإثنى عشرية تبنتها إيران وانتشرت في العالم الإسلامي الآن وأصبحت هي المهيمنة في العراق وفي لبنان. فهنا بنتكلم على عقائد الشيعة الإثنى عشرية في أئمتهم. قالوا في 12 إمام تكلمنا عنهم، قالوا جبريل ما زال ينزل بالوحي على الأئمة المعصومة والنبوة ممتدة فيهم، الوحي لم ينقطع، الأئمة بينزل عليهم الوحي ويكلمهم الله من وراء حجاب ويناجيهم من دون حجاب، وأن النبوة لم تنقطع ولم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هم في عقيدتهم دلوقتي السند الشيعي، خلي بالك هم بياخدوا السند الشيعي في، هل عندهم علم اسمه علم الحديث اللي احنا بنيجي نحكمهم لعلم الحديث اللي فيه ضوابط معرفة الحديث الصحيح انه ما اتصل سنده بنقل عدد ضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم، يقول لك لا السند ده عندكم، احنا عندنا السند اقوى. لما تيجي تحاسبهم على السند الاسلامي اللي كتب به الامام البخاري الصحيح يقول لك لا الكلام ده مش عندنا، احنا بناخد عن الائمه. طب ياخد عن الائمه ازاي؟ ما يقولكش مثلا، يقول لك وعن جعفر الصادق وقال جعفر الصادق وقال موسى الكاظم وقال علي الرضا، قال على طول مباشرة، لأن قال جعفر الصادق تساوي بالضبط عندنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في واحد لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة يطلب سندا؟ ليه؟ لأنه سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. هم أيضا يقولون نحن نأخذ من الأئمة لأن الأئمة يوحى إليهم فيأخذون الوحي عن الله. ملاحظين الحكاية دي؟ يعني الإمام بياخد عن الله مباشرة لأن الوحي لم ينقطع أصلا. وعلى ذلك الإمام الغائب بتاعهم اللي هو مين؟ محمد بن الحسن العسكري بياخد عن الله مباشرة. فإذا قال السيستاني أو غير السيستاني، على فكرة السيستاني الآن ظهر إن ما السيستاني مات من زمان، اللي موجود الآن في العراق شخصية تانية خالص ما هوش السيستاني صحيح بجد، اكتشفوا الكلام ده، لأن الراجل اللي قال الكلام ده على قناة فضة من كام يوم قبل الأمس قال لا السيستاني مش موجود، السيستاني سنة 93 كان ما بيقدرش يقف أصلا، واللي هم هربوه في بريطانيا علشان يعالجوه أيام ما كانوا عايزين يضربوا مقتدى الصدر والشيعة برضو الكلام ده هناك باتفاق منهم، قال اللي مشى كان ماشي بصحة كويسة جدا جدا، يستحيل ان يكون استثناء. عشان كده مستحيل ان هم يطلعوا على التلفزيون، لان لو طلع على التلفزيون كل العراقيين هيعرفوا ان ده مش استثناء وان بيتنصب عليهم نصب كبير. ده فعلا الراجل اللي قاله، قال احنا متاكدين 100% ان اللي موجود دلوقتي مش سيستان. يعني بقى اهو بقول لك، لو قال هذا الشخص المزعوم ان هو سيستاني قال الامام الغائب يبقى كلامه وحي على طول، لانه واخده عن الامام ايه مباشره، والامام وحي ينزل عليه وحي، واحنا مش عارفين هو مخفي في حته الامام ده اذا كان اصلا موجود، وانما هي لعبه يعني يضحكون بها على عوام الشيعه من جهه، وايضا على عوام الشيعه من العرب المسلمين من جهه اخرى، لان اموال العرب اللي موجودين في الكويت وفي البحرين وفي الامارات في السعوديه دول من رجال اعمال كبار، فالخمس من اموالهم يعمل حاجات كتير. يعني خمس مال هؤلاء الناس صادق بتاع الزكاه مفروضه عليهم لابد ان يؤدوها الى المعممين، فشوف الفلوس دي بتروح فين؟ اين يعني توضع هذه الاموال في ايدي هؤلاء اللي هم الشيعه الاثنى عشرين؟ قالوا الولايه اعظم وافضل من النبوه والرساله، وقالوا علم الأئمة بدون واسط، فصاروا يعلمون علم ما كان وما يكون، وفضلهم على الخلائق من الأنبياء والرسل فضل كبير، ويفضلونهم على الأنبياء والرسل. والنصوص والروايات في هذا الخصوص جاوزت المئات، وعليها أسست وبنيت الديانة الشيعية، نقول ديانة شيعية بمؤامرة يهودية اللي أسسها مين؟ عبد الله بن سبأ اليهودي. وكان القصد القضاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الأمة التي ثبتها بفضل الله عز وجل أبو بكر وعمر، لأن أبو بكر وعمر ثبتوا فعلا عماد هذه الأمة وانتشرت في الآفاق واستمرت حتى قيام الساعة بإذن رب العزة والجلال. تعال بقى شوف آراء الصوفية، الصوفية نفس الأفكار والمعتقدات وهذه الطرهات والخزعبلات تجدها مبثوثة في كتب الأولين والآخرين. قال الصوفي الكبير عبد القادر الحلبي المعروف بابن قضيب الباب، ده اسمه ابن قضيب الباب، بيقول كل ما خصت به الأنبياء خصت به الأولياء. صح صح معايا كله؟ احنا حنام الوقت ولا ايه؟ احنا لسه قدامنا يعني وقت طويل، فاللي قاعد كده دايخ ولا حاجه وكمشان من البرد يقوم يغسل وشه وفوق. يا ريت كوبايه ميه. رحمه الله. ابن قضيب البال بيقول كل ما خصت به الأنبياء خصت به الأولياء. وما هي اختصاصات الأنبياء غير الوحي ونزول الملائكة وكلام الرب معهم وإخبارهم عن الغيب وكونهم معصومين عن الخطأ والزلل في تبليغ رسالات الله؟ ابن البان بيوصف الصوفية وأولياء الصوفية مع الأنبياء في هذا الخصائص. طب واحد يقول لك طب يا شيخ تيجي ازاي يعني؟ أفهمها ازاي؟ ازاي يعني الأولياء الصوفية يشتركون مع الأنبياء في هذه الخصائص؟ احنا طبعا ساعة ما نقرا كلامهم في النبي لما يختص بالوحي يبقى ينزل عليه جبريل. جبريل ده عندنا احنا هو أمين الوحي، شخص له ذات مستقلة بينزل من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يتشكل في صورة أعرابي زي ما كان بيتشكل في صورة دحية بن خليفة الكلبي جبريل عليه السلام، أو يأتي في صورته الحقيقية له 600 جناح قد سد الأفق، ده جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه سماعا مباشرا، إما يحرك لسانه أو كصلصلة الجرس أو يأتيه في المنام، مش طرق الوحي المختلفة. طب إزاي الكلام ده يقولوه في حق الأولياء؟ فيها سهلة أو ما أنت لو رجعت الفكر الحلول والاتحاد ووحدة الوجود هيبقى جبريل هو الله والولي هو الله. شرح الولي هو الله على اعتبار ربنا تعين فيه وظهر فيه. يبقى دلوقتي لما تقول لي اذا كان الولي نفسه هو الله يبقى محتاج جبريل لايه؟ اذا لما الولي يتكلم يبقى اللي بيتكلم هنا مين؟ ده محتاج لسند؟ مش محتاج، بل هو افضل من الرسول، لان الرسول لازم محتاج لبرهان ودليل ان يجي له جبريل وجبريل يحدثه بحاجه وبعد يقول لك لا ده جبريل جالي بكذا وما جاليش بكذا، فدي مشكله عندهم. انما الولي لا، هو بينطق مباشره على ان ربنا بيتكلم. فهمتوا اللعبه بتاعتهم جايه منين؟ وعلى هذا سوف تجدون العجب. ابن عربي يقول ايه؟ شوفوا كلام ابن عربي، لان مش ممكن هيفهم كلام ابن عربي الا من خلال الفكره اللي بيقول لك عليها دي. إن هذه المخلوقات عبارة عن مجالي تجليات للحق، فالله تجلى يعني ظهر في سورة محمد، سورة إبراهيم، سورة علي، سورة عباس، في سورة الشجر، سورة الحجر، في سورة الصنم يقول لك بيطلع سورة صنم، في سورة المرة يقول لك بيطلع سورة مرة، عادي ده عند ابن عربي. فابن عربي يقول إيه؟ بيرد على الغزالي أبو حامد، قل إن الغزالي غلط في التفريق بين نزول الملك على النبي والولي، مع أن النبي والولي كلاهما ينزل عليه الملك. الغزالي بيفرق بين النبي والولي بأن الملك بينزل على مين؟ ها؟ ما بينزلش على الولي. فابن عربي يقول لا لا، النبي والولي كلاهما ينزل عليه الملك. طب ازاي يعني الملك هينزل على الولي وهينزل على الايه؟ على النبي. على النبي مفهومه، ما هو مفهومه لما تكون بتتكلم بمنطقك انت، بمنطقك اللي انت بتفرق بيه بين ولي وبين ايه؟ بالنبي وبالملك، وعارف ايه الفرق بين الناس والفواصل. انما اللي يقعد كده يبص على الناس على ان ربنا ظاهر في صوره فلان وفجاه يظهر في صوره فلان وفجاه يظهر في صوره فلان وفجاه يظهر في صوره فلان، فاللي ظهر ملك هو الله واللي ظهر ولي هو الله، يبقى ما فيش فرق اصلا. ربنا هو اللي نزل على ربنا. تخيل بقى شغل ال، لا ما هو ده المنطلق لوحده الوجود. شغل المدارين اللي بيتكلم عنه ليه؟ ان ربنا نزل على ربنا وربنا كلم ربنا وكلم نفسه وقال كذا وكذا. الامور كلها راحت خالص كلها. نعم نعم. وقال الشعراني ايضا: فان قلت، قد ذكر الغزالي في بعض كتبه ان الفرق بين تنزل الوحي على قلب الانبياء وتنزله على قلوب الاولياء نزول الملك. يعني الفرق بين تنزل الوحي اللي هو الملك يعني على قلب النبي وعلى قلب الولي، الفرق بين الاثنين قال ان النبي بينزل على الملك والولي ما بينزلش. فان الولي يلهم ولا ينزل عليه ملك قط، والنبي لا بد له في الوحي من نزول الملك. هل هذا الكلام صحيح؟ الشعراني اللي بيقول يعني الكلام اللي قاله الغزالي ده كلام صحيح. خلي بالكم برضه، كل واحد فينا معاه ملك، فاكرين ولا مش فاكرين؟ ها؟ اللي احنا قلناه في دوره منيه اللي ايه؟ القدير، واحنا بنتكلم على منطقه حديث النفس. الخواطر بتيجي منين؟ من النازعين ومن الايه؟ الهاتفين، نازع خير ونازع شر، وهاتف خير اللي هو الملك القريب، وهاتف شر اللي هو الايه؟ الشيطان. مش كل واحد معاه ملك؟ طيب الملك ده دوره في ايه؟ في انه يلقي خواطر الخير. والشيطان دوره يقارن عشان يلقي خواطر الشر. ومنطقه حديث النفس مالهاش حساب، ده عند السنيين، عند اللي بيقولوا قال الله قال رسوله، لكن عند الصوفيه تم. هو الملك، خلي بالك برضه، الملك المقارن للانسان بيدي الهام. بيدي ايه؟ الهام. يقول لك ايه الفرق بين الملك ده اللي بيعطي الهام للعبد الصالح الولي وبين الملك اللي بينزل على النبي بالرسالة أو بالوحي؟ عندنا احنا ان الملك اللي نازل بالرسالة او بالوحي ده ملك مخصوص اللي هو جبريل، انما الملك اللي عندنا احنا ده ملك قريب بيلازم الانسان عشان يهتف له من غير اشبار. من عدل رب العزة والجلال انه جعله مقترنا بالانسان في مقابل طلب الشيطان ان يقترن بالانسان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من احد الا قد وكل به قرين من الجن وقرين منين؟ من الملائكة. مش كده يا اخوانا؟ معانا مش معايا الوقت ده عندنا احنا بنفرق بالاثنين، الملك دي غير ده، ده نازل بوحي وده نازل بالهاب. الملك ده دوره في الرؤية الصالحة والشيطان دوره في الحلم، انما الملك الثاني اللي هو جبريل ده بيجي برؤية فيها امر وتنفيذ. فلو جه ملك الالهام اللي عندنا احنا برؤية فيها فعل مخالف للشارع نقول له لا، زي ما واحد مثلا يقول لك انا جالي في المنام رؤية من الملك، الرؤية تابعة من الملك على طول، الرؤية من الله على اعتبار ربنا ألهمها للملك والملك هو الذي جسدها للشخص في منامه، ان يبني له ضريح بعد ما يموت يدفن فيه. نقول لا دي مش من الملك ابدا، دي منين؟ من الشيطان. ففرق بين رؤية ورؤية، معايا يا اخوانا؟ لكن عنده الصوفية بقى يقول لك والله انتوا ناس غلابة قاعدين تفرقوا بين الملك اللي نازل بوحي والملك اللي جاي بإلهام. ده كلامهم هو. لك الغزالي غلطان لأني مش شايف كويس، هو لو بيشوف كويس كان شاف الملك اللي نازل بالوحي هو الله ربنا تجلى في صورته، والملك اللي نازل بإلهام هو مين؟ هو الله ربنا تجلى في صورته. يبقى الفرق بالاثنين، فهمتوها يا اخوانا؟ اصحاب الحلول والاتحاد وحده الوجود اهو. واحد يقول لك على فكره اللي مش واخد باله من النقطه دي عمره ما هيفهم كلامه. يقول لك يا اخي كلام الصوفيه معقد، حتى احنا واحنا بندرس الواحد بقى يضرب في دماغه ايه دي الناس إيه؟ عشان كده الناس بتقرا اقسام الفلسفه وبتقرا اقسام العقيده يقول لك يا اخي ده العقيده دي ابعدنا عن ما. لا لا لا ما بحبش قسم العقيده دي، ده كله فلسفه وكله كلام يا اخي اعوذ بالله مانيش عايز، صعب ما تفهمش. واقام المساله بسيطه خالص والقضيه كلها ان هم بيعقدوا الموضوع على اساس ايه؟ ان يعني تشعر ان كلامهم له قيمه وهو في الحقيقه كفر وزندقه. فالشعراني بيرد ويقول ايه؟ بيرد على الغزالي يعني، بيقول الجواب اي على خطا الغزالي كما قاله الشيخ ابن عربي في الباب 64 و300 يعني في الفتوحات. قل ان ذلك غلط. قال الشيخ ابن عربي وسبب غلط الغزالي وغيره في منع تنزل الملك على الولي عدم الزوج. عدم الايه؟ يعني بقول لك الغزالي غلطان فشاف ملك الالهام اللي هو مقارن للانسان ما هوش الملك نهوه اللي نزل على النبي وفرق بين الاثنين وما عرفش يميز بينهم لان معدوم الذوق. معدوم ايه؟ وايه المقصود بالذوق؟ رد عليا. الحلو والاتحاد وحده الوجود. لو عنده ذوق اصحاب الوحده في ان يرى الله قد تعين وظهر في صوره الملك بتاع الالهام والملك ده ما كانش حصل اللي حصل. لكن خلاصة الكلام اللي عايزين نقوله ان هم بيعتقدوا ان الولي يكلمه الله وان الولي له نفس مكانة النبي في مسألة الالهام والكلام مع الله عز وجل من منطلق الوحدة. طيب والصوفية والشعب يقولوا الإيمان بيوحى إليه ومعصوم. النتيجة واحدة. وإن كانت الوسيلة إيه؟ مختلفة. الصوفية بيوحى إليهم ويوحى إلى أوليائهم على اعتبار إن ربنا هو اللي بيتكلم وظاهر بيتكلم في صورة الصوفي، والشيعة بيقولوا بينزل وحي جبريل بينزل على الأئمة. بس كده يبقى الأخطر لهم الشيعة ولا الصوفية؟ ونمتوا بالحق. انا مش عايزين ظلم للناس. اللي بيقول ان الولي نفسه هو الله متجسد او متعين في صورة الولي، ولا اللي بيقول ان في جبريل بينزل على الامام المعصوم، مين الاخطر؟ رد يا اخوانا الصوفية. عشان كده بقول لك احنا نتكلم بمنطق علمي، كلامهم اخطر من كلام الشيعة، كلام الصوفية اقصد. ده حتى شوف بقول لك ايه، مع ان هؤلاء الذين منعوا بيستهزأ بالسنة وعلماء الحديث، يعني بقول لك الجماعة اللي منعوا القول بان الولي ما بينزلش عليه وحي، ما بينزلش عليه الملك، والنبي بينزل عليه ايه؟ الملك. اللي منعوا هذا التفريق قالوا بان زيادة الثقة مقبولة. زيادة الثقة ايه؟ مقبولة. وزيادة الثقة ديت في علم الحديث، في علم الايه؟ الحديث، ان زيادة الثقة مقبولة عندهم. طيب اذا كنت انتوا بقول له عايز لهم يعني بيستهزأ بقى الحديث، يقول لهم ايه؟ مش زيادة الثقة مقبولة عندكم؟ طيب الوالي ده بقى ثقة ولا ما هو ثقة؟ ما انت هتقول ثقة. طب لما يكون الوالي بيقول لك ان ربنا يقول كذا وكذا تكذبه؟ قل واهل الله كلهم ثقات. ولو ان ابا حامد الغزالي وغيره اجتمعوا في زمانهم بكامل من اهل الله، يعني واحد من كمل بالاولياء يعني، واخبرهم بتنزل الملك على الولي لقبلوا ذلك ولم ينكروه. لان ابو حامد الغزالي اصلا كان صوفي، قال اللي هو ابن عربي، وقد نزل علينا ملك فلله الحمد. ونزل علي كمان ملك فلله الحمد. طبعا صحيح الغزالي هيرد ويقول ايه اذا كان بيقول لك اول الطريق، من اول الطريق اللي تبتدئ به المكاشفات والمشاهدات، حتى انهم في يقظه يشاهدون الملائكه وارواح الانبياء ويسمعون منهم اصواتا ويقتبسون منهم فوائد، ثم يرتقي الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. الغزالي نفسه مضروب في فكره في أول ما بدأ في قضية التصوف، فهتقول بقى يعني هم نفسه بيقولوا الغزالي نفسه عنده مكاشفات ومش هينكر إن الولي يكون صادق وكلامه يعتبر ثقة. اسمعوا الدباغ بيقول إيه. وأما ما ذكروه في الفرق بين النبي والولي من نزول الملك وعدمه فليس بصحيح، لأن المفتوح عليه سواء كان وليا أو نبيا لا بد له أن يشاهد الملائكة، وبعدين يشاهد الملائكة بذواتهم على ما هم عليه. إيه حكاية المفتوح عليه دي؟ خلي بالكم احنا اتفقنا اياك انك تدعي الواحد وتقول له ربنا يفتح عليك فتوح العارفين، فاكرين ليه؟ لان العارف اللي وصل للفناء عن شهود السوى، فكر الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، ده بيسموه عارف. معايا يا اخوانا؟ فاللي فتح عليه فتوح العارفين المصطلح ده يقصدون به من يقول بان الله يتجلى او يظهر في صورة شخص، ظاهر في صورة البشرية كلها، فالناس شايفينها كثرة وأناس يتنوعون في أشكالهم وألوانهم، وأهل الصوفية يرونهم إيه؟ وحدة، ما فيش فرق بين رجل وامرأة، لأن الرجل هو الله والمرأة هي الله. ربنا ظهر في صورة رجل وظهر في صورة امرأة، فأنت شايفه رجل وشايفها امرأة، لكن عند أهل التحقيق شايفين ذلك ربنا هو اللي بيتكلم، بس طالع في صورة المرأة الجميلة أو في صورة الرجل القبيح أو غير ذلك كما يقولون وكما يزعمون. ونقل الشعراني عن الشيخ عبد الغفار القوصي أنه قال في كتاب المسمى بالوحيد إن الشيخ تاج الدين بن شعبان كان إذا سأله إنسان في حاجة يقول له اصبر حتى يجيء جبريل. قل له اصبر لغاية ما يجي إيه؟ جبريل. جبريل حيقول لي. وعند الصوفية ينزل الملك على الولي بالأمر والنهي كما نص على ذلك الدباغ بقوله ينزل الملك على الولي بالأمر والنهي. طب شوفوا العبارة دي كده وقارنوها باللي فات. السهروردي الكلام ده أهون من كلام الشيعة ولا أخطر من كلام الشيعة في عصمة أئمتهم؟ ردوا يا اخوانا. احنا بنقول لك الشيعة كل ما هو لك بيقول لك ده فيه ولي معصوم وبينزل عليه جبريل حي وميت، هم بيقولوا كده. بس هو بيعتقد بيفصل ان جبريل امين الوحي له ذات وكينون، مش كده؟ وما بيدوبش ولا حاجه ولا ربنا ظهر صورته ولا الكلام ده خالص. وان الولي او الامام برضه رجل له ذات وما هوش ربنا، ده في حد ذاته يعتبر كده ايه الى الان كويس. لكن لما تيجي تقولي لا جبريل هو الله وربنا ظهر في صوره جبريل وبعد كده ظهر في صوره الولي، حتى دي مصيبه. دي ده اخطر واخبث مذهب الشيعة. فالسهروردي بيقول لك ايه؟ فإذا تحقق الصوفي بهذا الوصف، المقصود بهذا الوصف وصف الوحدة، وصف الاتحاد، صار وقته صرمديا وشهوده مؤبدا. يعني ايه صار وقته صرمديا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو طبعا أما الإنسان يتحقق في هذا الوصف إن ربنا ظهر في صورته، فربنا من أسمائه الأول والإيه والآخر، الحي القيوم، مش كده؟ يبقى لما تطبق هذه الأسماء على الولي اللي ربنا ظهر في صورته هيبقى وقته إيه؟ صرمدي، يعني أبدي، مش إنسان حادث، فما فيش حاجة اسمها حدوث بقى، لا، الولي نفسه هيبقى صرمدي. وشهوده مؤبدا وسماعه متواليا متجددا يسمع كلام الله. اقول لك يسمع كلام الله، هو يسمع كلام الله فين؟ اذا كان اللي بيتكلم نفسه هو رب عندهم، تفهم ازاي؟ نعم. اذا احنا دلوقتي انا مش هطول في النقطه دي، انا جايب لك امثله كتير. يقول لك الولاية ده كلام الحكيم الترمذي لمن ولي الله حديثه عن طريق أخرى فأوصله إليه فله الحديث وينفصل ذلك الحديث من الله على لسان الحق. فتيجي تقرا الكلام تلاقيه يقول لك إيه الراجل ده بيلخبط وبيقول إيه كلامه كده مش مفهوم. هو مش مفهوم لأن هو لما بيجي يتكلم بيتكلم على اعتبار إن الولي في لحظة شايفه هو الله، وفي لحظة شافوا لا ما هوش ربنا سبحانه وتعالى على اعتبار الكسرة. ما هو ابن عربي يقول لك ايه؟ في حال اسمه حال الجمع وعين الجمع، وفي حال اسمه الفرق، حال البقاء والفناء. ففي حال الفناء ما يقول لك مش كل وقت من الاوقات انت هتشوف فيه العالم على انه وحده، لأن أنت لو شفت العالم على إنه وحده مش هتعرف تقدم مصالحك. ما أنا لو رحت قلت الواحد سلام عليكم أنت ربنا هيعمل فيك إيه؟ شوف تخيل بقى أهو فسلمت على دي أنت ربنا، أقول لك وأنت كمان ربنا. ما هم لما يعيش الدرويش مع بعض صحيح لما يكونوا في حضرة ولا حاجة فيبدأ تسمع بقى يعني والله ما تلاقي الكلام ده في مستشفى المجانين. اي أيوة والله. ليه؟ لان هما بيتكلموا من منطلق واحد في عين الجمع، واحد في عين الفرق، واحد حصل له فناء، واحد حصل له بقاء، خبالك ازاي؟ واحد حصل له ود، واحد حصل له تواجد، مصايب بتحصل في الوقت ليه؟ ساعتها ما تسألش بقى اللي يحصل. طب هنا اتهدم الدين، الدين كله اتهدم بهذا الشكل. نفس الكلام لما تيجي تشوف بقى كلام الصوفية ونظام الصوفية بتلاقيه بذاته في نفس الكلام عند الشيعة. فتيجي تبص تلاقي ان الراجل بيتكلم في حاجات، الشيخ لما تيجي تسمع الشيعة وهم بيبالغوا، وانتوا بتشوفوا وحدة الرصد في قناة وصال، شوفوا بيقولوا كلام مسرحية فعلا تضحك، اشياء لا تعقل. وان انتوا فاكرين الراجل اللي جايبينه في قناة وصال بيقولوا عليه ان راكب الحمار في ايام نوح عليه السلام، وقال له ان هيطلع من ظهرك حمار هيركب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مهازل بيستخف بعقول الناس. ليه؟ ما هو انت صدقته في الاصل وتركت الشرع والدين على اعتبار ان احنا عندنا قرآن مبين وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. سبت الكلام ده كله وقلت قال الامام المعصوم. طب خليه بقى يلعب بدماغك بقى، شوف هيعمل فيك ايه. اذا مسألة الوحي الائمة واحدة، سواء كان عند الشيعة في القول بعصمة الائمة وانه في القول بان الائمة يوحى اليهم، هتلاقي نفس الكلام عند مين؟ عند الصوفية. بس عند الصوفية اخطر، ولو ضربت لكم امثلة كثير هتستغربوا. تعالوا بقى نشوف سلاسل العهد في ترتيب مشايخ الطرق، هي في الحقيقة سلاسل شيعية. يعني سلاسل العهد هم عندهم الإمام بيقول لك إن ربنا هو اللي كلفه إن يعهد للإمام اللي بعده بالإيه؟ بالوصاية، وهو يكون الإمام بعد كده. وانتوا عارفين الشيعة تفرقوا بسبب مثلا إن جعفر الصادق على سبيل المثال إمام من أئمتهم، فكان له أولاد منهم موسى الكاظم وإسماعيل بن جعفر. فجعفر الصادق أعلن للناس قبل ما يموت إن ربنا عهد بالإمامة من بعد جعفر لمين؟ لإسماعيل. والناس عرفت إن الإمام هيبقى بعد جعفر إسماعيل. يبقى المفترض كده طالما الأئمة عندهم خلافة تكوينية وعندهم بيتحكموا في الكون وذرات الكون، إن جعفر يموت قبل مين؟ إسماعيل، لأن هو إسماعيل إمام بعده، مش كده برضه؟ فجي إسماعيل مات قبل جعفر، فحصلت ورطة. فهنا يعيبوا على جعفر ساعتها، قالوا لا لا لا، ربنا هو اللي رجع في كلامه وقال لا الإمامة من بعد لمين؟ لموسى الكاظم. وقالوا بالبداءة، وهو إن ربنا سبحانه وتعالى يقول كلام وبعدين يرجع فيه تاني. ودي من ضمن عقائد الشيعة اللي اتكلمنا عنها. فهنا بيقولوا إن الأئمة سلاسل العهد عندهم بتأتي من الله تبارك وتعالى. طب تعالى بقى شوف عند الصوفية. تأثر التصوف بالتشيع وعلمائه. سلاسل التصوف كلها ما عدا النادر القليل بتنتهي إلى علي بن أبي طالب. دون سائر الصحابة. يقول لك الطريقة بتاعتنا متاخدة عن فلان عن فلان عن فلان ووصلها في النهاية لمين؟ لعلي بن أبي طالب. ويذكر في طرق إسنادها، كل طريقة من الطرق، أسماء أئمة الشيعة المعصومين على حسب زعمه من أولاد علي دون غيره. لاحظوا المثل. وإن الخرقة الصوفية هم هناك بيسموه الوصاية، يعني مصحف فاطمة والقرآن الشيعي اللي علي بن أبي طالب كما يزعمون هم إن علي عرضوا على أبي بكر وعمر وأنه هو ده المصحف فلم يقبلوه، فعلي خباه وفضل مستخبي. فلما علي مات نقل التراث ده كله على حسب زعمهم يعني بأمر من الله إلى مين؟ إلى الإمام من بعد كان الحسن وبعدين الحسين، وأنت ماشي بقى على سلسلة الشيعة يعني. فكل إمام بياخد التراث معاه. عارفين صحيفة العبيطة؟ نسيته ولا إيه؟ مش دي الصحف المخفية اللي بيقولوا عليها؟ وذؤابة السيف وإيتان والجامعة وصحيفة فاطمة والجفر، وعندهم كمان مصحف علي، قرآن فاطمة ومصحف علي. اللي هو بيقولوا ان القرآن اللي عندنا ثلاث أضعاف القرآن اللي موجود الوقت، أو قرآننا ثلث القرآن اللي موجود عندهم. القرآن ده مخفي فيه، ما طلعش لغاية دلوقتي. طب هو فين؟ يقولك الإمام قبل ما يموت بيسلمه الإمام اللي بعده. إذن فيه شيء بيتسلم من إمام لمين؟ للإمام اللي بعده. الفكرة واحدة. تعال شوف عند الصوفية، عند الصوفية اللي بيتسلم إيه؟ الخرقة. العهد يبقى مع الخرقة على طول. فالخرقة خدع عن مين؟ يقوموا جايبين الخرقة عن الأئمة المعصومين لغاية ما الصلاة على النبي طالب. قالوا طب اشمعنى علي يعني؟ قالوا الصلاة علي كان أزهد الناس وأزهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فابن تيمية برد عليه يقول والله الكلام ده غير صحيح. أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد الشرعي أبو بكر وعمر. أبو بكر كان له مال يكسبه فأنفقه كله في سبيل الله، واللي جاء بعد أبو بكر مين؟ عمر. وكان فوق علي في ذلك، يعني إعراض أبو بكر وعمر عن الملذات وعن المتاع وكده والماء. لكن باعتراف الشيعة إن علي بن أبي طالب مع فضله ومكانته توسع في هذا المال من حله، ومات عن 4 زوجات و19 أم ولد سوى الخدم. كان عنده 19 أم ولد من الإماء، وتوفي عن 24 ولدا من ذكر وأنثى. ده علي بن أبي طالب. وترك لهم من العقار والضياع ما كانوا به أغنياء قومهم وما يسره. وهذا أمر مشهور على حسب ابن تيمية لا يقدر على إنكاره من له أقل علم بالأخبار. فصح بالبرهان الضروري إن أبا بكر أزهد من جميع الصحابة ثم عمر. فهم اشمعنا يعني بقى إيه العلة إن السلاسل كلها ترجع لمين؟ لعلي بن أبي طالب ما ترجعش لأبو بكر. فلو قلت الزهد فأبو بكر أزهد منه، وكان في الصحابة زهاد آخرون، لكن الصوفية سلسلتهم سندها ينتهي عند علي بن أبي طالب. زي الشيعة بالضبط، زي ما نقل الهجويري في كشف المحبوب أو في كتاب كشف المحبوب عن الجنيد بن محمد صفحة 274، بيقول شيخنا في الأصول والبلاء علي المرتضى، أي أن علي بن أبي طالب هو إمام هذه الطريقة في العلم والمعاملة. فأهل الطريقة يطلقون على علم الطريقة اسم الأصول، ويسمون تحمل البلاء فيها بالمعاملات، لكن نسبوا الطريقة في النهاية لمين؟ لعلي بن أبي طالب. إذن الصوفية يجعلون سلسلة السند عندهم التي يتلقى فيها العهد والخرقة مرجعها إلى علي بن أبي طالب، زي ما الشيعة بيجعلوا سلسلة الأئمة المعصومين كذلك ترجع إلى علي بن أبي طالب. يقول الحسيني المنوفي وأما علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فذاك مدينة العلم وأول آخذ لبيعة الطريق، طريق الأولياء، وأول ملقن بالذكر والسر من الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني برضو الشيعة بيقولوا الرعال خد السر من الرسول، الصوفية برضو بيقولوا إيه سر الذكر خدوا علم مين؟ من الرسول عليه السلام. ويذكر أيضا إن جبريل نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بالشريعة، فلما تقررت ظواهر الشريعة واستقرت نزل إليه بالحقيقة المقصودة والحكمة المرجوة من أعمال الشريعة، وهي الإيمان والإحسان. فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بباطن الشريعة بعض أصحابه دون بعض، وكان أول من أظهر علم القوم وتكلم فيه سيدنا علي كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي عقيدة الصوفية، ان برضو كلامه يرجع في الاول لمين؟ لعلي بن ابي طالب يقول لك علي دباغ بيقول علي ممن يعلمون من الله ما لم يعلمه غيره ولا جبريل ولا ميكائيل يعرف قد ما علي يعرف من الاسرار ان الرسول صلى الله عليه وسلم لقنها له وخلع عليه ذلك حتى صار يقول اللي هو علي بن ابي طالب على زعمهم يعني كلام طبعا لا يصح العلي يقول عندي من العلم الذي اسره الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند جبريل ولا ميكائيل ده كلام الدباب في درر الخواص او الغواص والابريز صفحه 73 والجنيد كان يقول جنيد بن محمد يعني رضوان الله على امير المؤمنين علي لولا انه اشتغل بالحروب لافادنا من علمنا هذا معان كثيره ذاك امرؤ اعطي العلم اللدني والعلم اللدني هو العلم الذي خص به الخضر عليه السلام قال تعالى وعلمناه من لدنا علما هم بيقولوا ان علم ابو طالب خاص او خص بالعلم اللدني ويا سلام لو كان ما اشتغلش في الحروب والقتال مع معاويه ومع غيره وكان فضل موضوع العلم اللدني كان علمنا كتير يعني. طب اسمعوا الشعراني ينقل عن احد الصوفيه بيقول ايه ان علي بن ابي طالب رفع كما رفع عيسى ايه رايك بقى ها وسينزل كما ينزل عيسى عقيده الشيعه في الرجعه ثم يقول الشعراني قلت وبذلك قال سيدي علي الخواص فسمعت يقول إن نوحا عليه السلام أبقى من السفينة لوحا على اسم علي بن أبي طالب اللوح ده مستخبي فيه مش عارفين المهم فضل اللوح ده لغاية أيام علي بن أبي طالب يرفع عليه إلى السماء فلم يزل محفوظا في صيانة القدرة حتى رفع علي بن أبي طالب على هذا اللوح دعا لابن ابي طالب رضي الله عنه وبراه من هذه الافتراءات وهذه مكانته ومنزلته عند الصوفيه وعند الشيعه ترون الامر يخرج من مشكات ابليسيه واحده فكر شيطان يستخدمون فيه محبه الناس لعلي بن ابي طالب ويبالغون في الوهيته وفي يعني عبوديته يقول محمد معصوم شيرازي الملقب بمعصوم علي شاه ولا بد لكل سلسلة من سلاسل التصوف من الأزل إلى الأبد ومن آدم إلى انقراض الدنيا أن تكون متصلة بسيد العالمين وأمير المؤمنين لأنه أزهد الصحابة عند الصوفية سلاسل العهد كلها لازم ترجع لمين؟ لعلي بن أبي طالب أذكر لكم برضو بعض الأمثلة عند الصوفية وعند الشيعة علي بن أبي طالب رأس الفتوة وقطبها يكفيه أنه أنجب الحسن والحسين مش كده الشيعة يقول لك هذا الحسين هم أصلا بيعبدوا الحسين عبادة ما تقوليش لها يعني مخرج ولا عبادة عبادة للحسين فالشيخ محمد الحنفي بيذكر الشعراني في طبقاته قل وجدت مقام سيدي أبي الحسن الشاذلي أعلى من مقام سيدي عبد القادر الجيلاني هو بيقول أنا وجدت مقام محمد سيدي أبي الحسن الشاذلي والأبو الحسن الشاذلي مقامه أعلى من مقام مين عبد القادر الجيلاني ثم قال وسبب ذلك أن سيدي عبد القادر سئل يوما عن شيخه شيخك مين فقال أما فيما مضى فكان شيخي حمادا الدباس. وأما الآن فإني أسقى من بين بحرين، بحر النبوة وبحر الفتوة. أسقى من بين بحرين، بحر الفتوة وبحر النبوة. تم من الفتوة؟ علي بن أبي طالب. برضو هنا نقطة فعلا، طب ازاي يسقى من بين بحر النبوة وبحر الفتوة؟ لك يا شيخ الكلام ده غريب شوية، يعني فهمنا. الصوفية عندهم في الفناء يقابله البقاء، الفناء يقابله الايه؟ البقاء. فالإنسان الفاني بيرى نفسه حالا، ده على فكرة بيحبر عن مرحلة في الاتحاد، حالا محل الله عز وجل، فيتكلم بكلام الحق على ان اللي بيتكلم هو ربنا. ده الكلام ده في حال ايه؟ لا، الفناء. في حال ايه؟ الفناء، في حال الجمع بيسموه، في حال الجمع. هو نفسه شايف نفسه ان ربنا هو اللي بيتكلم، مش الانسان، مش حاسس بنفسه، ولكن اللي بيتكلم هنا ربنا. طيب ساعة ما يقول بيتكلم بحال الجمع ده او بحال الفناء، ده بيسموه بحر الفتوة. ولذلك قالوا عن ابليس فتوة ليه؟ وقالوا عن فرعون ان هو فتوة ليه؟ لان فرعون قال انا ربكم الايه؟ الاعلى. فقالوا فرعون فتوة لان هو نطق بالتوحيد، ما شافش غير ربنا او شاف نفسه ربنا. ففرعون كان صادقا لما قال، عندهم يعني كان صادقا لما قال انا ربكم الايه؟ الاعلى. فقالوا عليه فتوة، قالوا عن فرعون فتوة، وقالوا عن ابليس فتوة. لكن بحر النبوة الشخص ساعتها بيفوق ويشوف اللي حواليه، يبقى عاد من مقام الفناء او حال الفناء الى حال الايه؟ البقاء. وطالما في حال بقاء، الله اكبر، صلاة العشاء. فصلاة العشاء يقوم يا جماعة نصلي العشاء ونقف الصف ونصطف، يبقى دي الشريعة، يبقى دي اتباع النبوة. فهو يسقى من بحر النبوة وبحر الايه؟ الفتين. توه شايفين الضلال بتاعهم ده ازاي؟ ابن خلدون بيقرر انتقال فكرة الإمامة من الشيعة إلى الصوفية. إزاي انتقلت الفكرة دي من الشيعة وصارت عند الصوفية؟ الأمر خطير، لأن المحاضرات اللي بقولها دي إحنا صنفنا لأول مرة في تاريخ تصنيف الفرق إن كتاب كفاية الطالبين نذكر فيه الصوفية كفرقة من الفرق، ومن أشد الفرق الضالة اللي غفل عنها الأئمة الكبار. يعني أئمة كبار من أيام الأشعري في مقالات الإسلاميين، وعبد القادر البغدادي في الفرق بين الفرق، واللي صنفوا الفرق لم يذكروا الصوفية إيه؟ فرقة من الفرق الضالة، بل هي أشد الفرق الضالة وأقبح وأنكى على الأمة الإسلامية من الشيعة. فدلوقتي أنت بتتكلم في قضية خطيرة تحتاج من طالب العلم ان ينتبه، لان هيقول لك لا ما ينفعش تصنفهم انهم فرقه من فرق الضلال، لا ده هم راس الافعى اللي فيهم الاذى لامه محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول لك لا انا بريء من هذا الكلام اللي فيه زندقه، قل يبقى انت في هذه الحاله ستخرج عنهم وستقول بقول الحق، يبقى لازم تصنف. قل لهم الكلام ده بقى. نرجع لابن خلدون وانتقال فكرة الإمامة من الشيعة للصوفية بعد صلاة العشاء إن شاء الله. مصطلحاتكم ما هي حاجة تغم، لازم نحن نعرف الكلام ده بالتفصيل. تعالوا بقى نتكلم على الكلام ده بس إن شاء الله عز وجل بعد أن نصلي الإيه؟ في العشاء، ونستكمل ما تيسر بإذن رب العزة والجل. نعود إلى ما قرره ابن خلدون في انتقال فكرة الإمامة من الشيعة إلى الصوفية. عايزين نشوف الصلة الوثيقة بين التصوف وبين التشيع من حيث المبدأ ومن حيث انتقال الأفكار، لأن كان في الأصل أصلا الشيعة علموا أن انتشارهم بين أهل السنة صعب، صعب أن يتقبل واحد سني أن يطعن في الصحابة ويتقبل فكرة ألوهية علي بن أبي طالب أو أن علي يوحى إليه أو الأئمة من بعد 12 إمام إلى غير ذلك. فعمدوا إلى بث هذه الأفكار من خلال الصور المتعددة اللي ظهر بها التصوف. ولذلك لما ابن تيمية قرر من أول من بنى ضريحا على قبر وجعل له مزارا وطقوس ومشاهد، أول من فعل ذلك كان مين؟ الشيعة. ثم انتقلت هذه الفكرة إلى أرجاء البلاد الإسلامية في أهل المنتشر فيها أهل السنة. الشيعة برضو كانوا بيخططوا لهدم دين الله، وإن اختلفت الصورة بين الشيعة وبين الصوفية إلا أن الصلة واحدة والمصدر واحد والعقيدة واحدة. فابن خلدون هو قرر هذا الكلام، يعني ما حد يقول لك دكتور بيتكلم عن هذه المسألة، لا، كتبت في ذلك كتب الصلة بين التصوف وبين التشيع، وابن خلدون نفسه بيشير إلى ذلك. لما ذكر الصوفية قال: ثم إن هؤلاء المتأخرين من الصوفية المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس. واحنا نقول الصوفي لما يتكلم في الكشف، الكشف عند الصوفي معناه ايه؟ انه يرى الناس على ان الله تجلى وظهر فيه، فيرى ان هذا الشخص مش هو اللي بيتكلم، هو شايف ربنا طالع فيه. فعندما يصل الى هذه الرؤية يقول لك وصل الى الايه؟ الكشف. ولما يكلم الولي عند الكشف يبقى هنا تكلم في الحضرة، ومصطلح الحضرة أصلا المقصود به مصطلح حضرة الحق متجليا في أشخاص الناس، سواء كان العارف مع المريدين أو كان من الحاضرين من عامة الناس من العابدين أو غيرهم. هذا هو الكشف الصوفي اللي بيتكلموا عنه. فابن خلدون بيقول هؤلاء المتأخرون من الصوفية المتكلمون في الكشف وفي وراء الحس توغلوا في ذلك، فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه، وملأوا الصحف منه مثل الهروي اللي ابن القيم شرح كتابه منازل السائرين في كتابه مدارك السالكين، مدارك السالكين في كتاب المقامات له وغيره. الهروي له كتاب اسمه المقامات او منازل السائرين، وتبعهم ابن عربي وابن سبعين وتلميذهما. ابن عربي وابن سبعين دول بيتكلموا في وحدة الوجود، يعني في كده رواد ساعة ما تقول مثلا الحلاج يبقى بيتكلم في الحلول والايه؟ والاتحاد. ابو يزيد البسطامي برضو على الحلول والاتحاد. لكن لما تقول ابن عربي وابن سبعين وعبد الكريم الجيلي وعبد الرزاق الكاشاني فدول من اصحاب وحده الايه؟ الوجود. ثم ابن العفيف وابن الفارض والنجم الاسرائيلي في قصائده. ابن العفيف، العفيف التلمساني، وابن الفارض ده من الاتحاديه اصحاب حلول الاتحاد. والنجم الاسرائيلي كانوا بيتكلموا في الحب والفناء وكلام من ده اللي هو مثل حلول الاتحاد. وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائمين أيضا بالحلول وإلهية الأئمة، لأن الفرق اللي انشقت عن الأئمة الاثنى عشرية أو الأئمة الاثنى عشرية انشقوا عنهم زي الإسماعيلية والباطنية والدروز وكده، يعني دول لهم أفكار في تأليه الأئمة صريحة، زي اللي قالوا بألوهية الحاكم بأمر الله، أو زي اللي قالوا بألوهية إسماعيل ابن جعفر، وغير ذلك من الأمور اللي هنتعرف عليها في هذه العقائد الوثنية. قالوا بالحلول وإلهية الأئمة، وقالوا بمذهب لم يعرف لأولهم، فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر. يعني الصوفية خدوا مذهب الشيعة والشيعة خدوا منين؟ من الصوفية. واختلط كلامهم وتشابهت عقائده، وظهر في كلام الصوفية القول بالقرب ومعناه رأس العارفين، يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه الآخر، أو يرث مقامه الآخر من أهل العرفان. القضية والخلافة يقول لك إيه؟ خد العهد والطريق. فأي واحد صوفي زي ما هنشوف في الطريق، في الطرق الصوفية كل طريقة لها نظام في أخذ العهد وطقوس في الاحتفال بانتقال خلافة الطريقة الخليفة. يعني يقول لك خليفة السادة الرفاعية، خليفة السادة البدوية، خليفة كذا وكذا. فالخليفة اللي موجود دلوقتي خد الخرقة وخد العهد من فلان، فهنا قضية مستمرة. وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات في فصول التصوف. ابن سينا برضو فيلسوف أقرب إلى الزندقة وتأثر به الصوفية في كثير من كلامه، فقال: جل جل جناب الحق أن يكون شرعه لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد. بل جل جناب الحق يعني تنزه ربنا أن يترك الشرع لكل وارد. يعني لكل وارد يعني كل واحد من أهل العلم الفقهاء اللي بيفصلوا أو يبينوا للناس أحكام الشرع من الكتاب والسنة، فبيهزأ منه ولك ربنا يجل عن أن يترك الناس كده. العلماء أي واحد كده يطلع يبقى عالم ويقول للناس قال الله قال الرسول، لا، بقولك الشرع لازم يكون من قبل إمام معصوم، من قبل إيه؟ إمام معصوم الواحد بعد الواحد. ده كلام مين؟ ابن سينا. يقول ابن خلدون: وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي، وإنما هو من أنواع الخطابة، وهو بعينه ما تقوله الرافضة في توارث الأئمة عندهم. فانظر، خلدون بيقول لك فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم، أو كيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الرأي من الرافضة ودانوا به. يعني خدوا مسألة، يقول لك ازاي يعني ده لازم يكون في إمام معصوم إمام الزمان، من مات ولم يعرف إيه إمام زمانه مات ميتة إيه جاهلية. ده كلام الشيعة إمام الزمان. طب انتوا عارفين إمام الزمان الأيام مين؟ إمام الزمان مين؟ أبوله. عارفين إمام الزمان؟ أبوله. إيه اللي هو أبوله؟ عند الشيعة محمد بن حسن العسكري. هو فيه بيضحك ولا في سردام بيضحك علينا يا ابن سردام مين؟ فلما تقول عندي هنا إمام الزمان بتاعنا أبوله، يلا أبوله ده حد عارف أبوله ده يطلع مين؟ واخد بالك ازاي؟ ما هو ناس بتضحك على ناس، توصل بينا ان احنا نستهزأ بعقول الناس. يقول لك من مات من امام الزمان أقول يلا يا سيدي، يبقى كده علينا امام زمان اهو. يجي واحد تاني يقول لك لا بلاش اقول له دي، ما خلينا نطلع حاجه تانية. خد بالك ازاي؟ فوضى هذا العقل، هوس. عرفت امام الزمان؟ اوعى تقول لحد. وبعدين يقول ابن خلدون: ثم قالوا بترتيب وجود الأبدان بعد هذا القدر كما قاله الشيعة في النقباء، حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم ونحلتهم رفعوه إلى علي بن أبي طالب، زي ما الشيعة رفعته إلى مين؟ علي بن أبي طالب. وهو من هذا المعنى أيضا، وإلا فعلي لم يختص من بين الصحابة لا بنحلة ولا بطريقة ولا لباس ولا حال، بل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أزهد الناس بعد رسول الله وأكثرهم عبادة، ولم يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه على الخصوص، بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدة، تشهد بذلك سيرهم وأخبارهم. ده كلام ابن خلدون مختصرا، وفي كلام تاني، بس احنا عايزين نقول ان اضافة هذه الفرقة ونسبتها الى علي ورواية لبس الحسن البصري لها كلها باطلة، لا اصل لها، ولم يثبت لقاء الحسن مع علي بن ابي طالب على القول الصحيح. طيب هل هم قصروا الامر على علي؟ قال لك لا، مش علي بس، ولاده من بعد كمان. يذكر ابو الفيض المنوفي انه من دلائل فتوة الحسن عندهم انه آثر الخلافة الباطنة على الخلافة الظاهرة، حسن بن علي. فالخلافة الظاهرة تنازل عنها لمين؟ لمعاوية حقنا للدماء. انما الخلافة الباطنة لا، لم يتنازل عنها ابدا، ودي من خصائصه وخصائص علي واولاده. يعني سبحان الله يا اخي، كان الصوفي المشهور ابو العباس المرسي تلميذ الشاذلي يقول: طريقنا هذه او طريقتنا هذه لا تنسب للمشارق ولا المغاربة، بل واحد عن واحد الى الحسن بن علي بن ابي طالب، وهو اول الاخطاء. وقال المنوف: وكان من اوائل اهل طريق الله بعض الصحابه، وكان من اوائل اهل طريق الله بعض الصحابه علي ابن الحسين زين العابدين، وابنه محمد بن علي الباقر، وابنه جعفر بن محمد الصادق، وذلك بعد علي والحسن والحسين. نفس السلسله الشيعيه هي السلسله الايه؟ الصوفيه. ويقول الكلبازي، الكلبازي له كتاب اسمه التعرف على مذهب التصوف، وده أنقى مرجع صوفي، ممن نطق بعلومه أي بعلوم الصوفية يعني، وعبر عن مواجيده ونشر مقاماته ووصف أحوالهم قولا وفعلا بعض الصحابة رضوان الله عليهم: علي بن الحسين زين العابدين، وابنه محمد الباقر، وابنه جعفر بن محمد الصادق. نفس السلسلة ونفس الكلام. تعالوا بقى نشوف المشاركة بين الصوفية وبين الشيعة في عقيدة المهداوية والغيبة. الشيعة بيقولوا في إمام غائب اللي هو محمد بن الحسن العسكري، وإنه غائب ومخفي في سرداب. إمام الزمان تبعنا مين؟ ها؟ أبوله. بيرتب الصوفية أئمتهم بنفس ترتيب الشيعة، الأول والثاني والثالث اللي هو علي والحسن والحسين، الرابع والخامس والسادس زين العابدين، محمد الباقر، جعفر بن محمد، ثم السابع والثامن موسى بن جعفر، موسى الكاظم، وعلي الرضا الملقب علي بن موسى اللي هو الملقب بالرضا من العلم الاثنى عشرين. والشعراني بيقول: ومنهم موسى الكاظم من أولياء الله اللي هو في طبقات الصوفية، أحد الأئمة الاثنى عشر، وهو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان يكنى بالعبد الصالح لكثرة عبادته واجتهاده وقيامه بالليل. شوف يا أخوانا بقى الحتة دي خرقة. أحمد الرفاعي الكبير طريق الرفاعي خد العهد والطريق على حسب ما بيذكر الصوفية في طبقاته، خد العهد والطريق من مين؟ من خاله، من يد خاله شيخ الشيوخ صاحب الفتح الصمداني سيدنا منصور البطائح الرباني. طب ومنصور البطائح الرباني خد العهد والطريق منين؟ قال: وهو العهد والطريق، طريق الخرقة يعني اللي هتديله معالم الطريق، وهو لبسها من خاله سيدنا الشيخ أبي المنصور الطيب، وأبو المنصور الطيب لبسها اللي هي إيه؟ خرقة، من ابن عم الشيخ أبي سعيد يحيى البخاري الأنصاري، وأبو سعيد البخاري الأنصاري يحيى بن البخاري الأنصاري لبسها من الشيخ أبو الترمذي، وأبو الترمذي لابسها من الشيخ أبو القاسم السندوسي الكبير، والشيخ أبو القاسم لبسها شوف هتوصل لغاية فين. الشيخ أبو محمد رويم البغدادي، ورويم البغدادي لبس الخرقة من خالي الشيخ سري السقطي، سر السقطي من علماء الصوفية أو من مشاهير الصوفية، والشيخ سر السقطي لبس الخرقة من معروف القرخ، ومعروف القرخي لبسها من إمام الزمان وحجة أهل العرفان الإمام ابن الإمام علي الرضا، وهو لبسها من أبيه نور حدقة العناية والإمامة أبو الحسن موسى الكاظم، وموسى الكاظم لبسها من مين؟ قال لبسها من أبيه صاحب القدم السابق الإمام جعفر الصادق، وهو لبسها من أبيه صاحب السر الطاهر الإمام محمد الباقر، وهو لبسها من، شوفوا بقى هنا السلسلة كلها جت دخلت في بعضها والتقت عشان توصل لمين؟ لعلي بن أبي طالب. والإمام محمد إمام الأفراد أبي محمد الإمام زين العابدين علي السجاد، ولبسها من أبيه أحد صفي رسول الله شهيد كربلاء الإمام الحسين، والحسين لبسها من أبيه إمام الأئمة ومجن هذه الأمة، المجن يعني الترسي يعني صاحب القدر العظيم والشرف الجليل أمير المؤمنين الإمام أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذه الطريقة الرفاعية من أكبر الطرق هنعرف تفصيلها في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. خد الخرقة، يعني الخرقة دي مع إن الخرقة دي ما ظهرتش إلا في القرن الثالث، زي ما وضحت لكم في الأول إن كان الهجويري بيقول كتبت كتابا في لبس الخرق والمرقعات، والهجويري مات على ما افتكر يعني في القرن الخامس الهجري تقريبا، بداية القرن الخامس الهجري، أسرار الخرق والمرقعات، يعني الخرقة دي ما كانتش معروفة أصلا في عصر السلف الصالح. شوفوا الكذب والافتراء الذي يزعمون. طيب يقول عبد الوهاب الشعراني، هم بيقولوا ان الحسن العسكري له ولد اسمه محمد اللي هو الامام الغائب عند مين؟ امام زمانه، ما تنسوش امام زماننا، ها امام زماننا مين؟ اقول هي جت كده بقى. بيقول عبد الوهاب الشعراني، عبد الوهاب الشعراني ده مصيبه على العالم الاسلامي، كتاب الطبقات بتاعته يسموه طبقات الشعراني، عبد الوهاب الشعراني ده اللي في باب الشعريه، اللي سميت باب الشعريه باسمه الشعراني، وهو ما زال موجود له الان قبر والمسجد مبني على القبر وبتعمل له مولد ومتعين فيه امام وخطيب، ربنا يعينه، وان كان هم بيعملوا قرعه علشان اللي يروح في مسجد زي كده، لان صندوق النزول بقد كده وفي فلوس كتير والامام له نصيب. بل فهناك الشعراني بيقول يترقب خروج المهدي عليه السلام، وهو من اولاد حسن العسكري، ومولده عليه السلام ليله النصف من شعبان سنه 55 و200، وهو باق الى ان يجتمع بعيسى ابن مريم، فيكون عمره الى وقتنا هذا، الشعراني بيقول الى وقتنا هذا، وقتنا هذا سنه كام؟ هو نفس اللي بيقول، وهو سنه 58 و900، سنه 958 هجريه، الشعراني بيقول يكون عمره الى هذا الوقت 706، بقاله 706 من السنوات عايشهم الامام الغائب في اعتقاد الصوفيه، هم يعتقدون هذا ايضا، نفس المنطق ونفس العقيده واحده في الطرفين عند الصوفيه عند السوفيه. يقول هكذا اخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق قوم الرئيس المطل على بركه الرطل بمصر المحروسه، اجتمع بالامام المهدي. شيخ الشعراني، شيخ الشعراني حسن العراقي اجتمع بمين؟ بالامام المهدي. يعني لما يكون الصوفيه بيعتقدوا ان مشايخهم بيتقابلوا مع مين؟ مع الامام المهدي. يبقى حنوم الشيعة ليه؟ مش كده؟ انتوا تعرفوا ان الصوفية بيعتقدوا ان هم بيقابلوا الامام المهدي؟ حد منكم سمع الكلمة دي قبل كده يا اخوانا؟ اول مرة ده كلام الشعراني اهو، انا مش جايب حاجة من عندي، يعني كلها مراجع. احنا من المراجع بنقول كل اللي موجود فيه. يعتقدون ويدرسون لابنائهم في الطرق ان شيخ الطريقة او شيخ الصوفية ممكن يقابل الامام المهدي. والمهدي ليه بقى؟ ومهدي بس اذا كان المهدي ده بقى له 706، امال الخضر عليه السلام من ايام موسى بقى له كم سنة؟ 2000 ولا 3؟ اكثر من 2500 سنة. والله انا قاعد مرة مع مستشار، فقاعد مع بعض رجال الاعمال وكانوا داعيين في كلمة لهم وكده، يعني اتكلم معاهم يعني. فالمستشار ده مستشار محكمة، قاضي في محكمة درجة مستشار، بيقول والله أنا شفت الخضر بعيني. قلت له إزاي؟ شفته بعينك كده؟ قال آه. لو تعرفك عرفك إن هو الخضر؟ قال كنت في الطواف بطوف، ففي اللفة الثانية ولا الثالثة لقيت واحد بيقول أنت هتقابل الخضر في اللفة اللي جاية. ففي اللفة الثانية لقيت واحد زول، عارفين الزول؟ سوداني، اللي هو من السودان الأسمر ده خالص يقولوا عليه زول، أو الراجل في السودان يقولوا عليه إيه؟ زول. يا زول، كلمة زول دي معناها يعني يا راجل عندنا احنا. فلقيت زول بيسلم عليه بس كده. قال اه. ما قالكش اي حاجه؟ لا ما قاليش حاجه، بس انا عرفت ان هو ايه، لان اللفه اللي قبلها واحد قال له ان هو خضر. يا سلام، الخضر كان زول وبيحلف وبيقول لي كل الجماعه اللي تبعه. فقول لي بقى لما يكون واحد في درجه مستشار، واحد يلعب عليه لعبة، طب ما احنا ممكن نعمل فخ دلوقتي في واحد صوفي، صح كده؟ انا ومثلا الاخ محمد نتفق مع بعض، نقابل واحد نقول له خلي بالك عند الكوبري بتاع زفته، اول ما يتقفل الطريق اللي رايح من زفت على ميت غمر، اخر عربية هتلاقي فيها الخضر معاها رخصة درجة أولى، هيسلم عليك اركب معاه. ممكن الراجل فعلا يقول لك اركب بقى وشوف هنعمل مع الراجل ده. كنا حتى ايام الصوفيه لما كانت منتشره في الموالد بتاعتهم، الشباب اول ما بدا يلتزم فبقوا يعملوا فيهم حركه فعلا تموت من الضحك. شيخ الطريقه خارج عريان، كانوا يسموه الشيخ العريان، يحط عليه خيمه كده او ملايه، فالاخ يجي جنبه ويمسلي ويقعد ينخص فيه، يقول اه الله حي، الوحي نزل عليه. من بعده في المولد الثاني ما رضاش يركب ابدا الحصان ولا يطلع في المولد. اقول لك ازاي؟ يعني كان بيضحك علينا زمان، بقول لك بشكل، لكن الحمد لله ربنا عافانا. واغلب الناس الان في البلدان، في سائر البلدان الاسلاميه والقرى في مصر، بعيد كل البعد عن هذا، الا الاماكن بقى اللي فيها قمه الجهل وما شابه ذلك تلاقي في مثل هذه الامور. المهم يقول هكذا اخبرني الشيخ حسن العراقي، ووافقه على ذلك شيخنا سيدي علي الخواص رحمهما الله. وعبارة الشيخ محي الدين في الباب 66 و300 من الفتوحات يقول: واعلموا أنه لا بد من خروج المهدي، لكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلقى ذلك الخليفة، وهو من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمة جده الحسن ابن علي بن إيه أبي طالب، وولده حسن ووالده حسن العسكري ابن الإمام النقي بالنون ابن محمد التقي بالتاء. ابن عربي احنا عارفين ان فيه مهدي، بس المهدي ما هو اسمه محمد بن حسن الايه العسكري، ده هو اسمه عبد الله. اخبرك ازاي؟ محمد بن عبد الله هيبقى يوم القيامة الكلام ده ولسه ما تقولش أصلا قبل يوم القيامة، لكن دلوقتي ما تقولش محمد حسن عسكري. فهو عايز يثبت الاعتقاد الشيعي. وعلى فكرة من العربي من خبصي إن كان يستهزأ دايما بأهل السنة والمتمسكين بالكتاب والسنة ويقول كلام فيه سخرية زي ما شفته في المحاضرة اللي فاتت. وكذلك الرفاعيون حيث يعدون الرفاع الإمام الثالث عشر بعد الإمام الموهوم. طب إذا كان الشيعة وقفوا عند محمد بن الحسن العسكري الرفاعية جم قالوا شيخ الرفاعي بتاعنا هو الإمام الغائب. يلا يا عم حد شارع حد خسران حاجة؟ دي عقائد الصوفية في قضية علي بن أبي طالب وكذلك الأئمة في الغيبية والمهدوية. نجل الصوفية وضلالاتهم من ضلالاتهم أنهم يجعلون مقام الولاية كمقام النبوة أو يزيد. صح معايا بقى الحتة دي أول. أنتوا عارفين إن الشيعة يجعلون أئمتهم أفضل من الأنبياء. يعني ما فيش نبي من الأنبياء أعطي خلافة تكوينية بحيث يتحكم في جميع ذرات الكون. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتحكم في كل ذرات الكون؟ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. طيب هم لما يسيبوا للأئمة على إطلاق التحكم في جميع ذرات الكون ويصف الأئمة بهذه الأوصاف أنهم يعلمون ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يبقى مين الأرقى عندهم؟ الإمام ولا النبي ولا الرسول؟ الإمام. شوفوا بقى الصوفية بيقولوا إيه. إزاي الصوفية بيفضلوا أنفسهم أو أولياءهم على النبوة وعلى الرسالة؟ يقول لك الولي لا أعظم حتى من الرسول. قال لسان الدين الخطيب الولاية أن يتولى الله الواصل على حضرة قدسه بكثير مما تولى به النبي من حفظ وتوثيق وتمكين واستخلاف وتصريف. فالولي يساوي النبي في أمور منها العلم من غير طريق العلم الكسبي والفعل بمجرد الهمة فيما لم تجري به العادة أن يفعل إلا بالجوارح والجسوم مما لا قدرة عليه لعالم الجسوم. فاهمين حاجة؟ طيب خلينا نشرح. الله المستعان. بقول لك الولد اللي ربنا سبحانه وتعالى يتولاه بالحفظ والتوفيق والتمكين والاستخلاف والتصريف. طب حكايه ربنا يتولاه بالحفظ، احفظ الله ايه يحفظ، بس احنا هنا بنقصد الحفظ ان لازم يكون الولي منضبط على اوامر الشريعه، مش كده؟ فلو انضبط على اوامر الشريعه ربنا سبحانه وتعالى يحفظه، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهه. والتوفيق لأن تمسك بالشريعة في حد ذاته توفيق من الله عز وجل إلى هدايته الشرعية. وتمكين واستخلاف. طب التمكين والاستخلاف احنا بنفهمه من قول الله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن ايه انا ورسلي. فالذي ينصر رسله ينصره الله عز وجل. طب حكاية التصريف، لكن التصريف لأن الحديث بيقول وما يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل حتى ايه احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ده كلام جميل قوي قوي لما تفهمه على مقاييس الايه الشرع، لكن لما تفهمه على مقاييس الوحده والحلول والاتحاد الامور هتختلف خالص. الحفظ والتمكين والتصريف وغير ذلك من الأمور هتختل تماما، فحيسقط منها الجانب الشرعي لأنه هو شايف من خلال كشفه أن هذا الولي نوع من تجلي الحق سبحانه وتعالى في ذات الشخص. فاللي بيتكلم مش الإنسان، اللي بيتكلم مين؟ رب العزة والجلال. يبقى كل أفعال اللحق يبقى معصوم، كل أفعال الله تصريف، كل أفعال الله تمثيل. فاللي هينظر بنظرة الحلول والاتحاد وحدة الوجود هيقدر ينظر عند هذه النقطة في قضية إن مقام الولاية أعظم من مقام مين؟ النبوة. فالولي يقول لك يساوي النبي في أمور. هم عندهم حاجة عايزين يقولوا عليها اخواننا، يا ريت تنتبهوا له. يقول لك أي رسول نبي كده، يعني كل رسول إيه؟ وليس كل نبي رسول. طيب وكل نبي عندهم لازم يبقى ولي. النبي يبقى إيه؟ ولي. فواحد يقول لك ولي إزاي يعني؟ يعني فيه من الولاية بالله عز وجل. الولاية هنا بمعنى القرب، عشان كده بقول لك الولي أو الولاية أن يتولى الله الواصل، والله يتولى أنبياءه ويتولى إيه؟ رسله. خلي بالك هو بيمزج بين الولي بالمصطلح الخاص ومعنى الولاية بالمصطلح العام. طبعا يا إخواننا أنا بقول ولي من أولياء الله، يعني متبع لكتاب الله ولسنة إيه؟ رسول صلى الله عليه وسلم. هو بيسمي الولاية اللي هي القرب. فبقول لك ما فيش رسول ولا نبي إلا لازم يكون إيه؟ ولي. فالولاية أصل موجود في الثلاثة، موجود في الرسالة، وموجود في النبوة، وموجود في مين؟ في الولي نفسه. يعني الرسول نبي، لكن النبي ما هوش رسول، واش كده؟ طيب والنبي ولي، لكن الولي مش ايه؟ مش نبي. بس ايه القسم المشترك بين الثلاثة؟ ها؟ الولاية، مش كده؟ يبقى الولاية، ما هو الرسول هيبقى نبي ولي، والنبي هيبقى ايه؟ ولي، والولي ولي، مش كده؟ الرسول بعد بلاغ الرسالة انقطعت رسالة، صح كده؟ انقطعت ايه؟ رسالة. فالرسالة تنقطع، والنبي بعد ما يموت انقطعت نبوته، لكن الولاية انقطعت ولا مستمرة؟ مستمرة. عشان كده يقول لك لا، ده الولاية أفضل من إيه؟ من الرسالة. لأن الرسالة جاية لأهل الظاهر، الرسالة جاية لمين؟ أهل الشريعة، أصحاب العبادة. إنما الولاية مستمرة إلى قيام الساعة. مع إخواننا؟ ولذلك كل واحد يدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء زي ما محمد خاتم الأنبياء. ادعاها الحكيم الترمذي، وادعاها ابن عربي، وكل شيخ طريق يقول لك أنا خاتم الأولياء وما عادش ولي بعدي، من باب الكذب والزور يعني. لكن افهموا بس المقصود من ذلك. فبقول لك دوت منها إن العلم من غير طريق العلم الكسبي بيساوي النبي، الولي يساوي النبي في العلم من غير طريق العلم الكسبي. العلم الكسبي المقصود بالعلم الكسبي هو العلم اللي بيؤخذ من قال الله وقال الرسول. انما العلم الثاني بيسموه علم وهبي. وهبي يعني جاي من مواهب الحق سبحانه وتعالى. فالولي بيفيض عليه العلوم اللدنيه الوهبيه، ما بياخدهاش منين؟ من العلوم الكسبيه. معايا يا اخوانا؟ طب النبي، النبي بيجي عليه علم كسبي وعلم وهبي، لان احيانا بيشوف رؤى واحلام او رؤى ومنامات بتبقى وحي بالنسبه له. كذا الولي، بقول لك هو يساوي النبي في المساله دي. والفعل بمجرد الهمه. يعني ايه الفعل بمجرد الهمه؟ يعني احيانا واحد قبل ما يتكلم بالشيء يحصل عنده همه، يريد ان يفعل كذا وكذا، فربنا حقق له مراده. يقول لك الولي برضه موصوف بهذا، يساوي النبي في ذلك، لأن الولي قال وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، إلى أن قال ولئن سألني لا يعطينا. يقول لك حتى مش محتاج سؤال، ده مجرد ما يتمنى ربنا حقق له اللي هو عاوزه. يقول لك بمجرد الهمة فيما لم تجري به العادة أن يفعل إلا بالجوارح والجسوم مما لا قدرة عليه العالم الجسوم. يعني يقول لك أنت عشان تريد شيء لازم تتحرك بجوارحك وتفعله، لكن الولي لا، الولي بمجرد ما إيه، بس مجرد همة، همة قبل ما يتمنى كمان يلاقي الحكاية حصل. زي إيه؟ اسمعوا كده مثاله. يقول لك كان الفضيل المعيار، بس الكلام ده انا ما احسبه ان ده كذب على الفضيل. فضيل بن عياض على جبل من جبال منى، فقال لو ان وليا من اولياء الله امر هذا الجبل ان ينيد، يعني يتحرك، لما يميد يعني يتحرك. قل لو في ولي من اولياء الله واقف على الجبل، جبل من أولياء الله أمر هذا الجبل اللي أنا واقف عليه إن هو يتحرك، هيتحرك. فبيقول لك إيه، فتحرك الجبل من تحتي، فقال اسكت، يعني ما تحركش، اسكت، لم أريدك بهذا، أنا ما أصدقش إيه إن أنت تتحرك، ده أنا أقول لو في ولي من أولياء إن أراد إن الجبل ده يتحرك هيتحرك، ثم أنت تتحرك. فسكن الجبل. فبقول لك فهذا يفعل بالهمة في عالم الخيال وفي عالم الحس، فإنه يسمع ويرى ما لا يرى ولا يسمع وهو بين الناس. دي العبارة اللي قاله على الصوفية، قلوب العارفين لها إيه؟ عيون ترى ما لا يراه الإيه؟ الناظرون. وبدأوا يتكلموا عن ايه، عن الاولياء، وقال لك فيه ولي بيرث من ادم، ولي بيرث من ادريس، ولي بيورث من اسحاق، ولي بيورث منين، من اسماعيل ويوسف وموسى وعيسى، كل واحد بيتوصل نوره الى نبي الانبياء. ودي من الأسباب اللي جعلت ابن عربي يتكلم على خصوص الحكم، لك فص حكمة لنوح عليه السلام، وفص مش عارف لإدريس، وفص كذا، على إن الأولياء بياخدوا منين، من الأنبياء. يعني سخافات وأباطيل، بل زادوا في غلوهم حتى فضلوا الولاية على النبوة والرسالة، والأولياء فضلوهم عن الأنبياء والمرسلين، فقالوا، اسمعوا العبارة دي كده، خضنا بحورا، خضنا بحورا وقفت الأنبياء بسواحلها. خضنا إيه؟ بحورا وقفت الأنبياء بسواحلها. الكلام ده هتلاقيه فيه في كتاب الإبريز للدباب صفحة 276، جمهرة الأولياء للمنوفي جزء الأول صفحة 266، الفتوحات الإلهية لابن عجيبة صفحة 261، الإنسان الكامل للجيلي عبد الكريم الجيلي جزء الأول صفحة 124. أغلب مراجع الصوفية يقول لك إحنا خضنا أولياؤنا خاضوا بحورا وقفت الأنبياء فين؟ بسواحلها. إيه القصد من ذلك؟ هل القصد بذلك تعميل الشريعة وتعميل الكتاب والسنة، ولا تخريب الشريعة وتخريب الكتاب والسنة؟ ردوا عليها كله لما واحد يقول مثل هذا الكلام. إذا فهمنا ذلك علمنا أن الصوفية من أخطر الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسعى في هلاك الأمة الإسلامية. ما تقوليش لا، ده دول أولياء الله، وساعة ما تتكلم يقول لك شيخ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون. عبد الكريم يقول إيه، معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتوه، طب واحد يقول لك أوتيتم اللقب اللي هو لقب النبوة يعني، لكن إحنا ما هي المسألة دي منين؟ افهموا الحتة دي، ليه بيفضلوا نفسهم على الأنبياء؟ لأن المفاضلة بين نبي وبين ربه، فهمتوها؟ المفاضلة بتبقى ايه؟ نبي، انتوا بتقولوا نبي، انما احنا بنقول لك لا، ده ولي عنده كشف وحضرة تجلى الله في ذاته، فاللي بيتكلم هو الله، فإذا قارنت بين الله وبين النبي ظهر فضل الولي على مين؟ على النبي. فهمتوها؟ صعبة؟ هي كلام طلاس، بس والله ما فيش أبسط من أنك تفهم الزندقة بتاعتها. ليه بيفضل الولي؟ ولك أوتينا ما لم تؤتوه، إيه اللي أنت أوتيته ولم يؤته النبي؟ النبي ما قالش بالحلول الاتحاد ولا واحد الوجوه، إنما الولي على حسب زعمهم هو من زعم أن الله ظهر فيه وتجلى فيه وتعين فيه مجلى، بيسموه مجلى من مجال الحق، مظهر من مظاهر الحق، ربنا ظهر في صورة إنسان، هذا الإنسان هو الولي على حسب زعمهم. يبقى الولي هو الله. طب وأيهما أفضل، الله ولا النبي؟ رب يخل الله. يبقى فكرهم أنجس من فكر الشيعة، حتى من الشعران يقول لك ايه، ابو زيد البسطامي الاول قلت الله ان لوائي اعظم من لواء محمد، لوائي من نور تحته الجان والجن والانس كلهم من النبيين. شوفوا الكذب. والشعران يقول لك ايه في بيت شعر له، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. لكن النبوة هم مقسمينها درجات، أعلى الدرجات عندهم الولاية، يجي بعدها إيه؟ النبوة، وبعدها الرسالة، ولكن الرسالة بتنقطع مع أهل الظاهر، والنبوة بتنقطع بموت النبي، لكن يبدأ إيه؟ الولاية مستمرة على طول وممتدة. كأنها مفاضلة، شيل كلمة ولي وحط مكانها الله، وفاضل بين النبوة وبين الرسالة وبين الله عز وجل. أي واحد عاقل لما يقول لك على هذا المنطق يبقى إذن الله عز وجل أفضل منين؟ من النبي وأفضل من الرسول. فلما تنظر بهذا المنطق تفهم الزندقة بتاعتهم على طول. ابن عربي يجعل الولي أفضل من النبي لأن الولاية هي الدائرة الكبرى. كلمة الدائرة الكبرى يقصد أيضا كلمة إيه يعني إيه دائرة كبرى؟ خلينا أشرح برضو المصطلحات بتاعتهم دي، لأن المصطلحات معقدة، وواحد يقول لك دائرة كبرى ودائرة صغرى، الراجل ده بيلعب بينا ولا إيه؟ والله سهلة أو مش صعبة. تخيل إن كل إنسان بيمثل دائرة صغيرة ترسمها كده، كرة، تعرفين اللي بيلعبوه الولاد الصغيرين ده اسمه ايه؟ بلي. كل واحد فينا عند ابن عربي بيمثل بلية مثلا، بلية كده. فالبلي ده فيه أي إنسان أو حيوان، رجل أو امرأة، شجر أو حجر، بيمثلها بأنها دايرة أو بلية صغيرة. البلي ده كله انتوا شايفوا كتير، لكن لو انت بصيت نظرة اخرى لكرة كبيرة جدا جدا جوه البلي ده، ومن نفس مادته اذا كانت مصنوعة من زجاج، اخبالك ازاي، فالبلي ده داخل ايه؟ الكرة الكبيرة دي كلها. خلي الكرة الكبيرة دي بيسمها المحيط الاكبر او الدائرة الكبرى، والناس جواها دائرة صغرى. فهمتوا حاجة يا اخوانا؟ انت دائرة صغرى ودائرة صغرى ودائرة صغرى ودائرة صغرى، فالناس عبارة عن دوائر الصغرى، لكن الدوائر الصغرى دي للي ما بيشوفش. يقول لك انت شايف دائرة ودائرة، ده هي كلها دائرة ايه؟ كبرى، بس ربنا طالع في دوائر صغرى عشان يختبرك. هتقول عليها ربنا ولا هتقول عليه انسان ومخلوق؟ هتقول عليه كثرة ولا هتقول عليه وحدة؟ ف فالحقيقة عندهم كثرة ولا وحدة؟ ها؟ ردوا، وحدة. إنما أهل الظاهر ملبوخين في الكثرة، في الرسوم دوائر، في الظاهر والشرائع والأحكام، فهمتم؟ فيقول لك الدائرة الكبرى هي الوحدة، والدوائر الصغرى هي الايه؟ الكثرة. فالموحد يرى الكثرة وحدة. ازاي؟ مهما حصل واختلفت الدوائر واختلفت الاشكال واختلفت الرسوم، ما يخيلش علينا، انتوا كلكم ربنا، بس طالع في اشكال مختلفة، يطلع في شكل ابيض، شكل اسمر، شكل راجل، شكل مرأة، شكل حيوان، شكل انسان، شكل صنم، شكل تمثال. اللي بيعبد الصليب على حق عنده، واللي بيعبد اللي ربنا سبحانه وتعالى في الاسلام يقول لك على حق، واللي بيعبد بوزة على حق، ما عبد غير الله، واللي بيعبد الشيطان يقول لك عبد ربنا برضه. شفت يا اخوانا؟ فبقول لك ايه؟ الولي الحقيقي هو اللي ينظر لمجموع الدوائر على انها الدائره الايه؟ الكبرى. فهمتوا؟ كده مش محتاج اقرا كلامه بقى. طب نعم، اقول لك الولايه هي المحيطة العامة وهي الدائرة الكبرى، فمن حكمها أن يتولى الله من شاء من عباده بالنبوة. ما هو النبي برضه دائرة صغرى، والرسول دائرة ايه؟ صغرى، لكن الولي شايفها دائرة كبرى. فهمتوا العملية ولا ما فهمتوش؟ أنا شايفكم ساكتين ولا يا اخوانا؟ والله ده اجهاد عشان أبينه، انا نفسي بتعب في ان انا ابسط الفكره ببساطه شديده جدا جدا. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ اه. يقول لك الولايه لا تنقطع ابدا ولا تحد لا بالزمان ولا بالمكان. شوفوا بقى، اسمعوا العباره دي وانت تشوفوا بقى اللي انا شرحته دلوقتي. ابن عربي يقول ايه؟ والله لم يتسمى بنبي ولا برسول، وتسمى بالولي. صحيح، ربنا قال والله هو الايه؟ الولي، واسم من اسماء ربنا. طيب والله تسمى بايه؟ ها؟ بالولي، واتصف بهذا الاسم، فقال الله ولي الذين امنوا، وقال وهو الولي الحميد. وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنيا واخره. قصده ايه؟ يقول لك ربنا تسمى باسم الولي، اذا كل ولي من الدوائر الصغرى اللي انتم شايفينها هو ربنا قال عليها ان هو نفسه، قال والله هو الايه؟ الولي. الولي مش معناه المؤمن هنا، معناه اللي ظهر وتجلى وفهم ان اللي متجلي ده هو ربنا. فيمكن ان يطلق على الصنم عند ابن عربي ولي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طب على اي اعتبار؟ انتوا بتتكلموا ساكتين ليه؟ على اعتبار ايه؟ ها؟ ان ربنا ظهر في صورة الصنم ده، فيقول لك هو الولي، وظهر في صورة احمد ومحمد وعلي وعباس وابراهيم والسيد كل دول، لان ربنا هو الولي، فجميع هؤلاء ظهر الله في صورتهم. شوفوا الفكر الخبيث. لكن هل تسمى بالنبي ولا تسمى بالرسول؟ شفت الفكر الخبيث؟ هو يعني ما نقول اللي احنا بنشرحه لكم ده، هو ده بالضبط اللي عايز نعرفه. ان الناس هؤلاء ولاد ده الدائره الكبرى، اصحاب الوحده، الناس كلها هي الله، والعالم كله هو الله، ما فيش حاجه اسمها خالق ومخلوق، ده هو الله بس ظاهر. انتوا بتقولوا عليه مخلوق، لكن هو مش مخلوق ولا حاجه، ده هو ربنا اللي ظهر في صوره صورتك ويطلع كده باشكال والوان واشياء غريبه جدا جدا. طيب اسمعوا دي كده وشوفوا فهمتوها ولا لا. مثال تاني، بيقول لك ابن عربي النبي والرسول النبي أو الرسول بيستمد العلم والمعرفة منين؟ ها؟ من الملك، والملك بياخد من مين؟ من الله. مش ده اللي احنا مؤمنين به؟ أهل السنة كلهم كده، والناس اللي أهل الظاهر واللي أتباع الرسول كده. ولا يمكنه الأخذ من الله مباشرة، يعني الرسول بيجي له وحي ينزل عليه، لكن هو ياخد كده من ربنا مباشرة؟ لا، لازم وحي ينزل عليه على حسب ما بيقول أهل السنة بيعتقد. لكن الولي يستمد المعرفة من حيث يأخذها الملك الذي يؤدي بدوره إلى الأنبياء والرسل. الولي بياخذ المعرفة منين؟ من الله، مش محتاج لوحي. ليه بياخذ المعرفة من الله؟ لأن ساعتها هو عارف أن الذي يتكلم ليس الولي، اللي بيتكلم مين؟ الله. فجعل كلام العارفين وكلام الأولياء عند الصوفية هو كلام رب العالمين. عشان كده يقول للمريدين ما حدش يعترض، لأن الاعتراض على كلام الشيخ هيبقى اعتراض على كلام مين؟ رب العالمين. فهمتوها؟ ليه بيقول لك ما تعترضش احسن تنطرد؟ لان هتنطرد هو اصلا. انت دلوقتي لما تفهم ان الشيخ مش هو اللي بيتكلم وان ربنا هو اللي بيتكلم، يبقى بتعترض على كلام ربنا. فلو اعترضت على كلام ربنا في الحاله دي، يبقى هتخرج من الدائره الكبرى وتبقى بيه، هتنطرد من الحضره، هتبقى في عين الفرق مش في عين الجمع. لعل المصطلح، والله المصطلحات دي مهمة، خلي بالك. شوف بقى مين اللي بيدافع عن المعارض ويقول لك ولي من الأولياء وبتاع. زندقة، ماذا تقول فيها؟ عشان كده ابن تيمية رد عليهم وكان حربا على هؤلاء وهم يكرهونه أشد الكره. حتى مصطلح خاتم الأولياء، يعني كده أنا بقول لك دلوقتي أيهما عند المقارنة بين الشيعة وبين الصوفية، أيهما أشد خطرا على الأمة الإسلامية؟ رد يا إخواني، الصوفية. الشيعة قناة واحدة ممكن توقفهم، يعني هم عندهم 50 قناة فاتحين الوقت وعاملين مسلسلات بيسبوا فيها الصحابة في العراق. لكن بقول لك قناة واحدة، شوف القناة الإسلامية اللي اتقفلت، قناة واحدة زي قناة وصال ولا صفا كافية في ان تخلي الشيعة دول اقزاب. وبالفعل بيحرموا على الشيعة انهم ينظروا على قناة صفا وقناة وصال. ليه؟ لان الحق ابلش والناس هتفهم. الصوفية فاتحين قناتين للصوفية، كل شغل الوقت اللي بيقضوه في الرقص والطبل زي ما انتم شايفين. ليه؟ لأن لا يجرؤ أحد منهم أن يقول الكلام ده للناس. لو أن الناس عرفت الكلام ده، كل أتباع الصوفية في العالم من العقلاء أقول لك لا يا عم، ده دي مصيبة سودة على الأمة الإسلامية. بقى الوالي اللي قاعد بيتكلم ده عايزني أعتقد أن ربنا قاعد بيتكلم، خسر وخبت وخسرت. راجل درويش ولا بياكل اموال الناس بالباطل وقاعد بيحشش اللي بتقول عليه ولي؟ طب الواحد يقول لك لكن شوف ازاي ان هم بيستقطبوا الناس باساليب خبيثه جدا تحتاج الى دراسه نفسها. وان شاء الله ربنا ييسر في المحاضره القادمه تعرفوا الطرق الصوفيه ونظامها وفروعها وما يتعلق باورادها. الكلام ده كله نعرضه في المحاضره القادمه ان شاء الله عز وجل. طيب، النبوة عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي مستمرة ولا تنقطع. أنا هقرأ كلام لو نظرتم إليه بما شرحته من كلامه لأدركتم مقصده وكيف أنه يلبس الدين ويعبس به. بيقول ويجمع النبوة كلها أم الكتاب، أم الإيه؟ كتاب. ومفتاحها بسم الله الرحمن الرحيم. إيه اللي جاب النبوة لأم الكتاب لبسم الله الرحمن الرحيم؟ أم الكتاب عندنا إحنا بيمثل إيه؟ ها؟ أم الكتاب؟ أنت تقول الفاتحة، هو ما يقصدش كده. هو يقصد بأم الكتاب اللوح المحفوظ. شفتوا كلكم ورحتوا عشان أم الكتاب عشان الفتح، مش كده؟ هو مش قصده كده، هو قصده أم الكتاب القدر العام الشامل اللي ربنا كتبه وأظهر على حسب اعتقادنا، بس هو برضه لا يعني ذلك كمان. ويقصد أم الكتاب إن ربنا هيظهر في الصورة اللي كتبها في اللوح المحفوظ. فالكتاب المحفوظ مرآة يتجلى فيها الله، فكل كلمة انكتبت في اللوح المحفوظ ربنا سبحانه وتعالى سوف يظهر فيها متجليا عند الحقيقة، يعني عند التخليق والتكوين اللي احنا بنعتقده. هو لك لا، ربنا هو اللي ظهر فيه، بس هو جاب هنا أم الكتاب وقال ومفتاحها بسم الله الرحمن الرحيم، على اعتبار ان اللي هيطلع من أم الكتاب هو الله وبسم الله. فاوعى تقول ان ايه، اوعى تقول ان ده شخص تاني، قول ان اللي طلع فيه هو مين، هو الله وظهر بسم الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ظاهر مش المخلوق. فهمتوا حاجة ولا كلام صعب؟ اعيدها تاني. ها؟ فاهمينها ولا عيدها؟ لو مش فاهمينها قولوا عيدها. هو بيقول أم الكتاب كل اللي هيتكتب في العالم كله، فكل اللي هيتكتب في العالم كله بيقول ربنا هيظهر فيه، فاللي هيظهر فيه خلي بالك ان هو الله. ليه؟ لانه الف ام الكتاب يرجعك بقى لفتحك بسم الله الرحمن الرحيم. فاي شخص ظهر هو الله. الشيخ ابو زيد انت بتقول وقت كلص، طولت عليكم، هخلص اهو، مش هطول عليكم الذي يعني. فالنبوة سارية الى يوم القيامة في الخلق. ازاي النبوة سارية الى يوم القيامة في الخلق؟ ده انقطعت النبوة خلاص اهي، فجعلها سارية الى يوم القيامة في الخلق. حد يعرف ازاي؟ ما حد يفسرها كده، يقول كده ازاي يتوقع على ان النبوة هي الله وجميع الانبياء ها بتظهر في صورة الله عز وجل، ربنا تعين فيه وظهر فيه. طيب ما هو تعين في كل الأشياء وبقي يتعين يتعين يتعين ويطلع في صورة البشر لغاية واليوم، يبقى النبوة هنا سارية فين؟ إلى يوم القيامة. وبعدين لك وإن كان التشريع قد انقطع، فالتشريع جزء من أجزاء النبوة، فإنه يستحيل أن ينقطع خبر الله وأخباره من العالم، إذ لو انقطع لم يبقى للعالم غذاء يتغذى به في بقاء وجوده. اللي غذاء يتغذى به في بقاء وجوده، يقول لك غذاء يتغذى به في بقاء وجوده يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا كام البشرية؟ 6 مليار و8 من 10، ده عدد افراد بني ادم اللي موجودين دلوقتي على الكرة الارضية. فما كانش في تجليات ربنا يظهر فيها في الجيل اللي جاي واللي جاي واللي جاي واللي جاي، العالم هيفقد غذاءه، ولما يفقد غذاءه البشريه هتموت على حسب راي نحن. انت قبلك ازاي؟ يعني ابن عربي عايز يقول لك ان البشريه في كل جيل جاي ده الغذاء اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيمنحه للناس على حسب كلامهم. لكن في الحقيقه ان ربنا سبحانه بيطلع في صوره بشر فيموتوا فيتجدد الايه؟ الصوره، يطلع في صوره ثانيه، صوره روح وصوره تيجي، صوره روح وصوره تيجي، ربنا بيطلع في الصوره دي وبعدين يختفي ويطلع في صوره ايه؟ ابنه. يعني دلوقتي انت اب، فربنا طالع في صوره اب، بعد كده لما يبقى ابن يبقى اختفى الاب ومات وطلع مكانه ايه؟ ابن. برضه ربنا هو اللي طالع. اوعى، يقول لك اوعى تحجب بالكثره والدوائر والبليه، خليك فين؟ في الدائره الكبرى. وبعدين بقى هو هنا يجيب لك الايه القرآنية، فالناس تفكر ان هو بيستدل بالقرآن والسنة، يقول لك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنسب كلمات ربي ولو جئنا بمسلم مددا. هو قصده كلمات ربي يعني كلام البشر هو كلام الله على اعتبار أن ربنا ظهر في صورة البشر. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة وأبصر ما نفدت كلمات الله. شوفوا الفكر الخبيث بتاع ابن عربي. شوفوا هو يقول لك إيه، وقد أخبر الله أنه ما من شيء يريد إيجاده إلا يقول له كن. فهذه كلمات الله لا تنقطع. هو قصده أن إيه، ربنا بيطلع في صور متعددة ومتنقلة ومتغيرة على مدار الزمن طالع في صورة البشر، فهذه كلمات الله لا تنقطع، وهي النداء العام لجميع الموجودات. أصدق بالنداء العام لجميع الموجودات يعني أن كل المخلوقات اللي ربنا كتبها في أم الكتاب تبدأ تظهر في صورة الحق سبحانه وتعالى، والحق يظهر في صورتها صورة مستمرة لا تنقطع. كل كلامهم عن الفكرة دي وكل أوضاعهم على هذا النحو، على إن ربنا ظهر في صورة فلان والصورة دي اختفت، فأقول لك هي تغير للصور وتعدد في الكثرة فلا تحجب بهذه الكثرة وتنسى أن الذي ظهر وهو أن الذي ظهر هو الله عز وجل. تعالى الله عن قولهم وعن زندقتهم. الصوفية يدعون عصمة الأولياء كما زعمت الشيعة ذلك لأئمتهم. هم بيقولوا الإمام يجب أن يكون معصوما، بالشيعة اللي بيقولوا الكلام ده، والملا بقر المجلس يقول الشرط الثاني في الإمام أن يكون معصوما، وإجماع الإمامية الاثنى عشرية منعقد على أن الإمام مثل النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخره من جميع الذنوب الصغائر والكبائر، والأحاديث المتواترة على هذا المضمون واردة. متواترة عن مين؟ عندهم عن الأئمة مش عن الرسول عليه السلام. خلي بالك لك أحاديثنا متواترة مش عن الرسول، عن مين؟ الأئمة. والصوفية بيقولوا إن من شرط الإمام الباطل، ابن عربي بيقول إن من شرط الإمام الباطل اللي هو الولي يعني أن يكون معصوما. طيب العصمة عندنا معناها إيه؟ العصمة في الشرع أقول لك فلان دي معصوم من الخطأ. أولا ما فيش حد معصوم من الخطأ إلا محمد صلى الله عليه وسلم وفي البلاغ عن ربه، ومعصوم من الكبائر وكذا بالنسبة للصغائر. لكن تعال انت شوف العصمة احنا عندنا، فلان عصمه الله من الزلل، يبقى المفترض ان الشخص ده موافق للايه؟ للشرع. العصمة يعني اتباع الشرع، ده اللي احنا نقصده، ان فلان ده ربنا يعصمك من الخطأ. اسأل الله ان يعصمني ويعصمكم من كل زلل. الكلام ده كده معقول وربنا يستجيب، اللهم امين. ده العصمة اللي احنا نعرفه، إن موافق للشرع بعيد عن المخالفة، مش هذه العصمة؟ احفظ الله إيه؟ يحفظك. لكن العرب مش قصده بالعصمة كده. ما مفهوم العصمة عند هؤلاء أصحاب وحدة الوجود؟ العصمة عندهم ألا تحجب عن الوحدة. والزلل عندهم أن تنظر إلى الكثرة. فهمت حاجة؟ يعني لو نظرت للمخلوقات على أنها كثرة وعلى أن هذه المخلوقات ليست هي الله، زي ما ضربت لكم مثل بالبلي الصغير ده، قلت لا ده غير دي وده غير دي ودي مخلوقات ملاش أول آخر، يا مرحبا مش عاد الله يكرمك. بيقولوا عليه دي كثرة. فاللي ينظر بمنطق أهل السنة على تمييز الناس ومعرفة الحقوق واتباع الشرائع والأحكام هو ده الخطأ وعين الخطأ. والعصمة أن يبقى في الوحدة، أن ينظر الناس جميعا على أن الله هو الذي ظهر فيهم وهو الذي تكلم باسمهم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن العصمة عند ابن عربي عصمة لتبقى في فكر وحدة الوجود اللي بيتكلم عنه. فبيقول لك إن من شرط الإمام الباطن أن يكون معصوما، يعني معصوم عن النظر بعين الشرع، معصوم من النظر بعين الشريعة، معصوم من إن هو يقول لك لا ده مخلوق وده مخلوق وفي خالق فوق عرشه، إن الكلام ده كله معناه أنك لا تؤمن بأن الله ظهر في الأشياء في سورة فلان وسورة فلان وسورة الأكل وسورة الشارب. شفتوا الزندق وصلت لك فيه؟ وبعدين أبو الحسن الشاذلي يقول لك إيه؟ إن من خواص القطب إمداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة. قطب أنت بتتكلم عن مين؟ مين القطب؟ ولك القطب هو اللي يفهم معنى الوحدة أو الحلول والاتحاد، إن ربنا ظهر في جميع الأشياء. لعل الصورة الوقتي أصبحت واضحة. يقول لك العارف معدن علم الله ومرضع أرواح الطالبين بنفسه وصحف أسرار رب العالمين بروحه. ما هو بيكلمك بقى كلام لك الراجل ده راجل جامد قوي كلامه يا أخي حاجة صعب قوي، ده كلام واصل، هو لا واصل ولا حزنون، ده هو كل الكلام اللي هو عايز يخلي المخلوق هو الخالق، وإن ربنا ظهر في صورة مخلوق في صورة مخلوق، فأنت شايفه مخلوق هو شايفه إيه؟ خالق، فيبدأ بقى مع نفسي قاعد يقول لك خالق بيبص على خالق. زي ما قلت لكم كده يقعد الشخص منهم يقول لك شوف الخالق، الخالق عدى أهو، شوف ربنا مش عارف إيه، ده رايح مثلا دورة المية، ده خالق، شوف تعالى الله شوف الظل يقول لك أسرار أسرار تتكشف تتكشف، لك كل يوم يتكشف لك أكثر من 1000 سر، هو إيه الأسرار اللي بيتكلموا عنها؟ ان شايف مثلا عربيه معديه يقول لك يا شوف ربنا ماشي ازاي، يشوف واحد مثلا راكب حمار ولا حاجه قلت يا شوف التواضع وانت ماشي كده، فتلاقي بقى يعني قمه الزندقه، الزندقه بمعنى الكلمه تحت مسمى وحده الوجود، لك بتكشف له اسرار. اسرار ايه الاسرار اللي بتتكلم عنها؟ اتقصد ان الشخص اصبح فقيها في الكتاب والسنه فوعى من خلال النصوص أشياء فتح الله بها عليه وألفها وكتبها؟ أبدا لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون كلاما قدرا وزندقة وغير ذلك مما يدعون. عشان كده أقول لك إيه، عرفت السبب بقى إن محدش عند الصوفية يمكن يعترض على الشيخ بتاعه أبدا؟ ها؟ ليه؟ لأن الشيخ هو الله. فبيقول لك الشعراني من دخل في صحبة شيخ ثم اعترض عليه بعد ذلك فقد نقض عهد الصحبة. ما ينفعش. اسمعوا الاسم خلاص انا مش هطول عليكم. ابو سهل الصعلوكي، صعلوكي بقى هنعمل ايه، يقول كان لبعض الاشياخ في مجلس يفسر فيه القرآن العظيم فأبدله الله بمجلس قوال، القوال عندهم هو المداح المنشد يعني، فقال مريد من المريدين بقلبه، بقلبه ما تكلمش لسان ده لسه كلم نفسه، كيف يبدل الشيخ مجلس القرآن بمجلس ايه قوال؟ عارفين المداحين اللي بيمشوا في الموالد والبتاع يقعدوا ينشدوا كده. فناداه الشيخ يا فلان، هو الواد لسه ما اتكلمش اصلا بس الشيخ سمع السر بتاعه وقال له يا فلان من قال لشيخه لما لم يفلح؟ فالمريد قال له التوبه، التوبه عم الشيخ. وزار أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي أبا زيد البصمي، أبي يزيد البصمي، فلما قدم خادمه أو قدم خادمه السفرة قال له قل معنا يا فتى. أبو تراب يقول فقال لا إني صائم. فقال له أبو تراب كل ولك أجر صوم شهر. طب واحد يقول ازاي هو منحه؟ انا على فكره لسه اول مره افهم الوقت اهو، ازاي هم بيمنحوا الناس قادر يصوم شهر من غير دليل ولا تنزيل شرك، لأن كنت بفهم بلسان أهل السنة. إنما اللي حيفهم بلسان الحلولية والاتحادية إن اللي بيتكلم هو الله، فربنا يمنح ما يشاء من عباد كده، صح تفيد صح كده. فالغلام قال له لا، فقال له الشقيق البلخي قل ولك أجر صوم سنة، قال له لا. فأبو يزيد البسطامي قال له دعوا من سقط من عين رعاية الله، ده خلاص بعيد عن الله عز وجل. قال لك اللي حصل ان الشاب ده بعد سنة سرق فقطعت يده عقوبة له على سوء أدبه مع الأشياخ. شايفين اخونا؟ طبعا ده كذب وافتراء، بيألفوا ويكذبوا على هؤلاء أو على غيره عشان يثبت هذه العقيدة الكذبة. وقال الشيخ برهان الدين من لم يرى خطأ الشيخ أحسن من صوابه لم ينتفع به. وحدوه، يعني الشيخ يعمل المنكر ويزني ويسرق ويقتل وتقولي لا، لازم تشوف الأفعال دي أحسن حتى من اتباع للشرع ومن صوابه؟ بدأ كلام. أنا بستغرب ليه علماء الفرق ما حطوش الصوفية فرقة من فرق الضلال. الكون كله صورة القطب عند الصوفية الذي يتحكم في كل شيء. طبعا ده احنا وضحنا حكاية الدائرة الكبرى والدوائر الصغرى ومثل البلي والكرة الكبيرة اللي جواها البلي ده، اظن كده بقى الحكاية يعني مش هبسط اكتر من كده. يعني اسمع الكلمتين دول من عربي، يقول لك فيها ايه في مسألة الوحدة دي، انا القرآن والسبع المتاني وروح الروح لا روح الأواني. انت عارف الروح الأواني اللي هو مين؟ قصده ها؟ الأواني مش قصده بالأواني البلاليس اللي هو احنا، بيقول على أهل السنة بلاليس. بيقول أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني، يعني يقول لك أنا هو الله، أنا القرآن والسبع المثاني، أنا كل حاجة، لأن ربنا ظاهر في صورته. قبلك إزاي؟ فاللي بيتكلم ربنا، إنما روح الأواني الناس اللي شايفين نفسهم لهم أشكال زي الأواني البلاليص دي. تخيل شوف القذارة توصل لغاية فؤادي عند معلومي مقيم أشاهده وعندكم لساني. أنا مش هطول أكتر من كده. اللي عايز يعرف تفاسير مثل هذا الكلام بدقة هيفهم المحاضرة ويفهم منطق الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، ويفسر من خلاله كلام هؤلاء الزنادقة. طبعا ده نظام مين؟ الصوفية. لو قارناه بنظام الشيعة في تحكم الأئمة المعصومون على حسب زعمهم، في تحكم الأئمة المعصومين حسب زعمهم في كل شيء، حتى في الطيور، حتى في الشجر، هتشوف بقى الولاية العجيبة. يقول لك الشيخ أبو يعزى في بداية 10-15 سنة في البرية، يقول لك الأسود كانت تيجي تقعد جنبه وهو يبعتهم ويقول الأسد الفلاني أنت النهاردة هتصطدم غزالة من المكان الفلاني، في غزالة روح لها موجودة على بعد حوالي 10 كيلو وأنت تروح تصطاد معرفش فين، والفهد الفهد قاعد جنبه بقى 18 سنة، خد بالك إزاي؟ والطير وغيره. فالشيخ أبو مدين بزورته مرة في الصحراء وحوله الأسود والوحوش والطير تشاوره على أحوالها، وكان الوقت وقت غذاء، فكان يقول لذلك الوحش اذهب إلى مكان كذا وكذا فهناك قوت، ويقول للطير مثل ذلك فتنقض لأمره. ثم قال يا شعيب إن هذه الوحوش والطيور أحبت جواري فتحملت آلام الجوع، فتحملت آلام الجوع لأجله. فواحد يقول لك الكلام ده ازاي يحصل يعني؟ ده تخاريف احنا شايفينها ايه؟ لكن لو كان الشيخ ابو يعزى ده معتقد في وحدة الوجود يبقى اللي طالع فيه مين؟ الله. واللي بقسم الارزاق مين؟ يقول لك معقول عند الصوفية كلامه صحيح ومقبول. ما حدش هيستغرب ساعتها؟ نعم. وبعدين حكايه الاولياء ان هم بيتشكلوا في صور غيرهم بالحلول التناسخ وغيرها ايضا من الفقرات، انتوا بقى ايه ترجعوا لها مراتب الصوفية التي وضعوها لطبقات الصوفية ومكانة أحوالهم وقرنوها بمراتب الشيعة وأئمتهم، هتلاقوا الاتصال الوثيق بين هؤلاء وهؤلاء. أيضا نفاق التقي الشيعي وتلون الصوفية في التأويل بين الظهر والباطن. الصوفي اللي صاحب الاعتقاد ده يقول لك لما يجي واحد سني تقعد معاه أخبرك إزاي؟ ما تتكلمش بلسان مين؟ أهل الحقيقة. هم بيسموه دي الحقيقة عند الصوفي، حقيقة أنك تتكلم بمنطق أصحاب وحدة الوجود. لا، اتكلم بصورة تانية. نفس المبدأ ونفس المنطق الشيعي في نفاق التلون والتقية. دينهم الكذب. ما يقولكش يقعد معاك يتلون حيث تريد. المهم يأخذك إلى ما يريد. فهم من أخبث الخلق. ابن تيمية يقول النفاق والزندقة في الرافضة أكثر منهم في سائر الطوائف. بل لابد لكل منهم من شعبة نفاق. أساس النفاق الذي بني عليه الكذب أن الرجل يقول بلساني ما ليس في قلبي، وهذا دين التقية. الصوفية خدوا الكلام ده يعني بحذافيره وبدأوا ينقلونه للناس. يقول محمد الحنفي، وها هنا كلام لو أبديناه، لو أبديناه لكم يعني لخرجتم مجانين. بقول هنا كلام لو احنا قلناه لكم لخرجتم من هذا الموقف ايه او من هذا الحضرة وهذا المكان مجانين. لكن نطويه عمن ليس من اهله. احنا بنخبيه لان احنا عارفين هتقولوا عليه ايه، شغل مجانين. من مات ولم يعرف امام الزمان، عرفت النهاردة من امام الزمان بتاعنا؟ اقول له ايوه ما شغل مجانين بقى اهو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، ادعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، ادعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب أن أمتنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب أن أمتنا. هذا القرآن يوحدنا الخير يوجهنا الله تعالى.